السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح مدونة الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للعلامة محمد قدري باشا. وصلنا إلى الكتاب الرابع من كتب المدون، وهو الكتاب المتعلق بالأولاد من حيث نسب الأولاد ونفقة الأولاد والرضاع والحضانة وما يتعلق بهذه المواضيع من أحكام. سنبدأ الآن بعد أن تحدثنا في الكتاب في الكتب السابقة عن النكاح وعن فرق النكاح أي الطلاق والخلع ونحو ذلك. الآن وصلنا إلى الآثار المترتبة عن النكاح، وأهمها هي موضوع الأولاد، ماذا للأولاد وماذا على الأولاد. هذا ما سنبينه إن شاء الله في لقائنا هذا. سنبدأ في المادة 32 بعد 133. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. في صورة الكتاب الرابع في الأولاد، الباب الأول في ثبوت النسب. الفصل الأول في ثبوت نسب الولد المولود حال قيام النكاح الصحيح. 332، أقل مدة الحمل 6 أشهر. أقل مدة الحمل 6 أشهر وأكثره وغالبها 9 أشهر. وغالب مدة الحمل 9 وأكثره وأكثرها 2 شرعا. 2 شرعا. طبعا أقل مدة الحمل كما قال الله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا. فحمله أقل مدة الحمل إذن، وقال في آية أخرى وفصاله في عامين. إذا طرحنا العامين 24 شهر من 30 بقي عندي مدة 6 أشهر، فجعلت هي أقل مدة الحمل. أما أكثر مدة الحمل فكما روي عن عائشة أنه لا يمكث الولد في بطن أمه أكثر من 2. تمام. تفضل. 333، إذا ولدت الزوجة حال قيام النكاح الصحيح ولدا لتمام 6 أشهر فصاعدا من حين عقده ثبت نسبه من الزوج، فإن جاءت به لأقل من 6 أشهر منذ تزوجها فلا يثبت نسبه منه إلا إذا ادعاه ولم يقل أنه من الزنا. إذا جاءت المرأة المنكوحة بنكاح صحيح بولد 6 أشهر فأكثر ثبت نسبه ممن؟ الوالد رضي أم لا. لكن إن جاءت به أقل من 6 أشهر هل يثبت به؟ لأنه أقل من الحمل كم قلنا؟ 6. فجاءت امرأة ستة أشهر من العقد مو من الدخول، من العقد. فإذا جاءت في الولد أقل في أقل من 6 أشهر من العقد لا يثبت نسبه من أبيه إلا إذا ادعاه الأب. دعا الأب توكلنا على الله خلاص، لأن إثبات النسب أولى من عدم إثباته. الأنساب تشوف الشرع إلى إثباتها وعدم البحث كيف. طيب 6 أشهر ما صلوا 5 أشهر وانت بدك تدعي خلاص أنا هذه زوجتي وهذا ولدي، لا نبحث كيف ولا ونفتح قصة تحقيق وحولوه على المحكمة ولا يكون هي زانية. استر يا شيخ، استر يا شيخ. تفضل. وين أطلع عبي زبطوه دكتور؟ طيب تفضل. 334، إذا نفى الزوج الولد المولود لتمام ستة أشهر من عقد النكاح. إذا نفى الزوج الولد المولود لتمام ستة أشهر من عقد النكاح فلا ينتفي إلا إذا نفاه في الأوقات المقررة في المادة التي بعد الآتية. نعم. وتلاعن مع المرأة لدى الحاكم وفرق بينهما. يعني لا يقبل، لا يقبل نفي الزوج نسب ولده الذي جاءت به زوجته في عقد صحيح في مدة الحمل وهي من ستة أشهر فصاعدا، واضح؟ إلا في الحالات التي ستذكر الآن بعد قليل. هذه المادة واضحة. التي بعدها 335، لا يتلاعن الزوجان إلا إذا اجتمعت فيهما أهلية اللعان. لا يتلاعن الزوجان إلا إذا اجتمعت فيهما أهلية اللعان وشرائط. يعني اللعان لا يكون إلا من زوجين اجتمع فيهما شروط اللعان. شروط اللعان وهي أهمها سيذكرها الآن، وهي أن يكون النكاح صحيحا والزوجية قائمة. النكاح صحيحا ليس فاسدا، والزوجية قائمة ليست منقضية، فلا لعان قبل الزوجية ولا لعان بعد انتهاء الزوجية. رجل يلاعن امرأة أجنبية، لا، رجل يلاعن زوجته بعد أن طلقها طلاقا بائنا، لا. و ولو في عدة الرجع، في عدة الرجع، في عدة الرجع، لأن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا هي إيش؟ تأخذ حكم الزوجة. تمام. وأن يكون كل منهما أهلا لأداء الشهادة لا لتحملها. نعم. أي أي مسلمين حرين عاقلين بالغين ناطقين لا أخرسين ولا محدودين في قذف، وأن تكون المرأة زيادة على ذلك عفيفة عن الزنا وقته، فإن كانا كذلك وتلاعنا يفرق الحاكم بينهما ويقطع نسب الولد من أبيه ويلحقه بأمه، وإن لم يتلاعنا أو لم تتوفر فيهما أهلية اللعان فلا ينتفي نسب الولد. وكذلك إذا أكذب الزوج نفسه قبل اللعان أو بعده، وبعد التفريق يلزمه الولد ويحد حد القذف. هذه المادة بمجملها تتحدث عن أحكام اللعان. متى يكون اللعان؟ الزوج اتهم زوجته بالزنا أو نفى نسب ولده قبل أن يقبل فيه التهنئة، قال بعد أن ولدت امرأته في أيام الولادة أثناء قبول التهاني نفى الولد، أما بعد أن ينفي الولد بعد قبول التهنئة أو بعد شراء أغراض الأولاد، اشترى الأغراض واستقبل المهنئين وسمى الأولاد وذبح له حقيقة، بعد ذلك ليس له أن يفي الولد، لكن نفاه عندما حمل إليه الولد، قال هذا ليس ابني، أنا أقول هذا الولد ليس مني. طيب هنا ماذا فعل هنا؟ إذا الأم ماذا فعل؟ يتهم امرأته بأنها، والله عز وجل يقول والذين يرمون أزواجهم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. إيش؟ طيب الآن حلف، فهو كيف يجيب؟ كيف سيحضر أربعة شهود؟ يقوم كل يمين، هذا كل حلف، كل يقوم مقام شهادي، فهنا كأنه أقام البينة على زنا امرأته. طب المرأة هنا كيف لها أن تدفع عن نفسها؟ هذه شهادات أيمان قامت مقام إيش؟ شهادة، وليست شهادات حقيقية، لها أن تقول وتلاعن وتقول ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن كاذبين، والخامسة ماذا تقول فيها؟ أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هيك يقول القاضي، خلاص يصدر حكم من القاضي بالتفريق بين الزوج والزوجة ونفي، إذا كان اللعان وقع بسبب نفي الولد ينفي الولد ممن؟ من أبيه وينسبه لمن؟ لأمه. هذا يجوز ويصح إذا كان كله من الزوج والزوجة أهلا للشهادة، أول شيء للشهادة واللعان، حرين عاقلين بالغين مسلمين ناطقين، لأنه هي شهادة، وشهادة الأخرس فيها إيش؟ شبهة، مهم. أيضا أن يكون كل منهما أهل الشهادة، يعني لا يكون كل واحد منهما محدودا في بحد، فتعرف شهادة الفاسق مجروحة ولا تقبل. أزد على ذلك قال أن تكون المرأة عفيفة، أي محصنة إحصانة إيش؟ إحصانة العفاف، تمام؟ أي امرأة عفيفة، تمام؟ يعني لا ليست، يعني ليست معروفة بالزنا أو بسوء في هذه المواضيع. إذا توفرت الشروط ولا عن تحقق اللعان وانتفى نسب الولد، هي حالة من نفي النسب، إيش؟ أن يلاعن الرجل الزوج زوجته ويحكم القاضي به. ثم إذا أكذب الزوج فيما بعد أكسب نفسه، يحد حد القذف وينسب الولد إليه. قال أنا كذبت يا أخي، ورحت راجعت نفسي، لا وجدت نفسي مخطئا وأنا كذبت في لعاني. طبعا سقط حكم اللعان، أنت شو ماذا فعلت؟ تهمت زوجتك بالزنا، لها حق ماذا تفعل؟ كأنه حد، كأنه إيش؟ قذف، تحد حد القذف، وهي خلاص هي صادقة، والولد صار إيش؟ منك. تفضل. 336 إنما يصح نفي الولد في وقت الولادة أو عند شراء أدواتها أو في أيام التهنئة المعتادة، أو في أيام التهنئة المعتادة، نحن عنا في العرف أول أسبوع مستقبل التهاني، مستقبل الأهالي، بهذا الوقت أقول له إيش؟ يحق للزوج أن إيش؟ للأب أن ينفي نسبة ولده، أما بعد ذلك فلا. تفضل. أو في أيام التهنئة المعتادة على حسب عرف أهل البلد، وإذا كان الزوج غائبا فحالة علمه كحالة ولادتها. نعم، الزوج غائب، ولدة المرأة والزوج في تركيا، الزوج غائب إلى لم يكن، كان في الرباط، جاء تبدأ مهلة نفي الولد من علمي حيث بلغه العلم. متى علم؟ علم بعد أسبوع، تبدأ المدة من أسبوع اللي بعده. قبل التهنئة به وسماه وبارك به، فإيش؟ فخلاص لا نفاه وإلا فلا. 337 لا ينتفي نسب الولد في الصور الستة الآتية وإن تلاعن الزوجان وفرق الحاكم بينهما. يعني هناك ست صور مستثنات من مسائل نفي النسب، نفي الولد ونفي نسب الولد، ما هي الأول؟ الأولى إذا نفاه بعد مضي الأوقات المبينة في المادة السالفة، يعني بعد مضي مدة المباركة وبعد شراء وقبول التهنئة. اثنين، ثانيا إذا نفاه بعد الإقرار به صراحة أو دلالة، أقر به، قال هذا ولدي، هذا ابن فلان، هي صراحة أو دلالة، سجل باسمه، ذهب إلى النفوس وسجله وذهب به إلى السوق أو أخذ به مثلا، فيعني لقد رزقني الله بمولود، طبعا هو ما قال بمولود، خلاص يعني إيش، فصارت الناس بارك له، مبارك أبو محمد، مبارك أبو فلان. وبعد ثالثا إذا نزل الولد ميتا ثم نفاه، أو نفاه ثم مات قبل اللعان أو بعده قبل تفريق حاكم. نعم، كل شيء إذا مات الولد في الأحوال كلها لا إيش؟ لا يصح نفي النسب. نعم. نعم. نعم. يترتب إيش؟ شو السبب ما بينفيه؟ ما بينفيه لأني يعني بوفاته صارت هناك مظنة ولدت مظنة، فموت الولد بهذه الأوقات سواء قبل النفي صارت مظنة إيش؟ يعني هنا الولد المنفي لم يعد موجودا، يعني محل النفي معدوم. فات مكان النفي مثل إنسان قذف رجلا ومات، مات القاذف إيش؟ تمام؟ تفضل. الرابعة، إذا ولدت المرأة بعد التفريق وقطع نسب الولد، إذا ماتت المرأة بعد التفريق وقطع نسب الولد ولدا آخر من بطن واحد، ففي هذه الصورة يلزم الولدان ويبطل الحكم الأول. نعم، هو عنده توأم، ولدت الولد الأول. طبعا هذا صورة متصورة أو عند الفقهاء بتصوروا أنه يكون بين ولادة الأول والثاني قد يكون هناك كيسين، مو هيك؟ ولادة الأول نظر في الأول قال هذا إيش؟ ليس ولدي، فلاعن أمام القاضي وأصدر القاضي حكمه ب عدم ثبوت النسب. ثم ولدت الثاني فايش؟ ثم ماتت الأم ولد الثاني فقال، طبعا هذه مسألة منقولة من الكنز، فإذا رضي بالثاني يعني أقر به بالثاني، فإقراره بالثاني هو إجذاب للأول فيثبت له نسب الولدين الأول والثاني، نسق الحكم الأول. نعم، لأنه إقراره بالثاني يتضمن يقتضي إقراره بالأول. نعم. الخامسة، إذا نفاه بعد الحكم بثبوت نسبه شرعا. إذا نفاه بعد الحكم لا أثر للنفي، حكم بنسبه شرعا. كيف حكم بنسبه؟ كما ذكرنا بقبول التهاني، ثم بعد ذلك قال لا، أنا قال أجأ بعد سنة بعد شهر شهرين ثلاثة قال هذا ليس ولدي، قال لا يقبل إيش هذا النفي. السادسة، إذا مات الزوج أو المرأة بعد نفي الولد قبل الإعانة أو بعده قبل التفريق. أيضا هنا مات من؟ مات الملاعن أو الملاعنة، قبل الملاعنة أو بعد الملاعنة بحكم القاضي، لأنه الملاعنة وآثار الملاعنة متعلقة بحكم القاضي، لا تثبت آثار الملاعنة إيش بحكم إيش الشرع، إنما تثبت بحكم بقضاء القاضي. يعني هل تقع الفرقة عند الحنفية بمجرد الملاعنة؟ الجواب لا، الجواب لا. تقول لك ولو لاعن الزوج زوجته ولاعنة صحيحة بشروطها المعتبرة لا تترتب آثار الملاعنة إلا بعد صدور قرار حكم الحاكم بالتفريق بين الزوجين ونفي النسب. ممكن بس الحالة الرابعة هيك شوي بعيدة، وهي إذا ولدت المرأة بعد أعيد أيضا الحالة الرابعة، إذا ولدت المرأة الرابعة، إذا ولدت المرأة بعد التفريق وقطع نسب الولد ولدا آخر من بطن واحد. بعد التفريق وقطع النسب يعني ولدت أول ولد، المقصود بس بقطع النسب، قطع النسب يعني القاضي حكم بنفي النسب، يقطع النسب. نعم. 338، قطع الحاكم الولد عن نسب أبيه يخرجه من العصر يعني ويصبح حقه في النفقة والإرث دون غيرهما. نعم، يعني هنا الآثار المترتبة على قطع النسب أو الحكم بنفي النسب، شو الآثار المترتبة؟ قسمان. القسم الأول قال هناك آثار تترتب على القطع وهي يقطعه عن العصبة فلا يصبح وارثا ولا إيش وليس له نفقة على أبيه، وضحت الفكرة؟ فلا يرث الأب ولا يرثه الأب، لا يرث الأب ولا يرثه الأب. أما الأمور الأخرى غير موضوع العصبي فضل، ويبقى النسب متصلا بين الولد وأبيه الملاعن في حق الشهادة شهادة، يعني ليس له أن يشهد لأبيه، مو شهادة الولد لأبيه الأصل الفرع فرع الأصل لا تقبل، فرجل نفى نسب ولده يبقى ممنوعا من الشهادة له بعد ذلك، مين؟ والزكاة. والزكاة أيضا عند الحنفية لا تجوز الزكاة، صرف الزكاة للفروع ولا للأصول حتى الولد المنفي. نعم. ثلاثة. والنكاح. والنكاح هو إيش النكاح؟ ليس له أن إذا كانت بنت ليس له أن يتزوجها الأب، ليس له أن يتزوجها. وكذلك إذا تزوج هذا الولد بنتا تصبح محرمة على مين؟ على الأب. والأب إذا تزوج امرأة تصبح محرمة على من؟ على الولد. والقصاص. والقصاص يعني إذا قتله الأب فيما بعد هل يقاد به؟ الجواب لا. وعاصم هنا فضل. وفي عدم اللحاق بالغير. وفي عدم اللحاق بالغير يعني لا يجوز لأحد أن يستلحقه أو يلحقه بنسبه، لا يجوز. فلا يجوز لأنه الولد للفراش وللعائر، الولد للفراش فلا يلحق نسبه إلا به، لأنه قد فيما بعد شو يعمل الأب؟ يكذب نفسه فيكون نسبه بمن؟ للأب. تفضل. فلا يجوز شهادة أحدهما للآخر ولا صرف زكاة ماله إليه، ولا يجب على الأب القصاص بقتله. وإذا كان لابن الملاعنة ابن ولنا فيه بنت فلا يجوز للابن أن يتزوج تلك البنت، وإذا ادعاه غير الملاعن لا يلتحق به. نعم. المادة التي بعدها 339. إذا مات ابن اللعان عن ولد فادعاه الملاعن يثبت نسبه منه ويقام عليه الحد ويرث من المتوفى. نعم. وإذا ماتت بنت اللعان عن ولد فادعاه الملاعن فلا يثبت نسبه منه ولا يرث منه. يعني هنا مسألتان، طبعا المسألة الأولى باتفاق أبي حنيفة مع صاحبيه، والمسألة الثانية أخذت المدونة بقول أبي حنيفة خلافا للصاحبين. يعني الأب نفى نسب ولده منه، هذا الولد بعد فترة تزوج ومات عن ولد، شو صار ولد هذا بالنسبة له؟ هو نافي الأب، فقال هذا حفيدي، هذا حفيدي. هنا إيه صار؟ إكذابا لنفسه، فيثبت نسب الولد، نسب من؟ نسب الولد المتوفى. طيب مسألة هاي بالاتفاق أبي حنيفة والصاحبين، قال نفى نسب بنته فماتت وتركت ولدا. طبعا انتبه أباك يا مال، حال الأولى أولاد الإبن ذكورا وإناثا، تمام؟ قال هذا حفيدي وهذه حفيدتي، أولاد من؟ ابني. أما لو نفى نسب بنته فماتت ولها ولد فقال هذا حفيدي ابن بنتي، هل يثبت نسب الأم بذلك؟ أبو حنيفة قال لأن هذا الولد معلوم النسب، معلوم، لأنه بنته تزوجت مين؟ بنته تزوجت من غريب، فهذا حقيقة ابن مين؟ فقول هذا حفيدي ابن بنتي يعني لا أثر له عند أبي حنيفة. قال الصاحبان لا، بقوله هذا حفيدي ابن ابنتي يثبت نسب البنت، والمدونة أخذت بقول من؟ ففرقت بين ابن أولاد الابن وأولاد البنت. هذا خلاصة معنى المادة. ويقام عليه الحد. نعم. ويقام عليه الحد. ويقام عليه الحد وين؟ في الحالة الأولى التي يثبت فيها النسب، لأنه كما قلنا إذا أكذب دائما، خذوها قاعدة إخواني، إذا أكذب الزوج نفسه في أي مرحلة فإيش؟ يحد حد القذف ويثبت نسب الولد. تفضل. بالنسبة لبقاء نسب متصلا كأمور مثل القصاص، إيه؟ ماذا أقيدا؟ يعني لا قصور واضح أنه شان احتياط شهادة وزكاة وكذا، لكن في القصاص فلسفة النسب يا شيخ، فسألت هو الأصل بقاء النسب، نفيناه لأن نفيناه بحجة ظنية، قال النبي صلى الله عليه وسلم أحدكما كاذب للمتلاعنين، فأجرينا أحكام اللعان ونفي النسب في بعض الأحكام التي هي إيش؟ ضرورية، الأحكام التي لا بد منها وهي أحكام العصبة، وأبقيناها من الأحكام الأخرى لوجود شبهة. يعني هناك عندي 50% شبهة أن هذا ابن مين؟ ابنه. وبالتالي القصاص يسقط بالشبهة، الحدود تدرى، والحدود تدرى بالشبهات، وهكذا إيش بقية الأمور. فرعينا فيها جانب، فرعينا جانب ما في نفسه في حيث العصبة والإرث والنفقة اللي هي خالص يعني حق العبد، أما في الحقوق اللي هي فيها إيش جوانب أخرى فيها لله مثل مسألة الشهادة، تمام، والشهادة والقصاص وإيش قلنا أيضا الزكاة وحيضا الشغل الرابع، نعم، والنكاح. هذه أمور إيش فرعينا فيها أنه إيش، وبالتالي كما تعرفون الأصل في الأرضاع التحريم، فقد حتى ما يجي إنسان ينفي نسب ابنه وبعدين يتزوج إيش حيصير، شلون فكرة؟ فراعت الشريعة بين إيش أمرين. تفضل. 340 الفرقة باللعان طلاق بائن. الفرقة باللعان إذا حكم بها القاضي طلاق تبيء بائن، يعني ما بحق، ليس للرجل بعد ما لاعن زوجته يذهب إليها ويقول لها أنا، لا، هناك أحكام كثيرة خلص هذه لم تعد زوجتك، بل لا ترجعان إلى بعضكما أبدا إلا في حالات. كذب نفسك، أنا كنت مخطئ، تمام، إذا مخطئ كذب نفسك أمام القاضي، أن يعني القاضي شو حكم عليه؟ حكم الفرقة وحكم على ولدي بالنفي. فإذا أنت ندمت تريد أن ترجع هناك حالات تحق لك الرجوع، أولها أن تكذب نفسك. تفضل. وما لم يفرق الحاكم بين الزوجين بعد اللعان فالزوجية قائمة، يعني تبقى الزوجية قائمة حتى يفرق. ما أثر ذلك؟ يعني توفي أحد الزوجين قبل التفريق فهما زوجان. قلت لك حكم الحاكم هو الذي ينبني عليه أو آثار اللعان، حكم الحاكم، يعني اللعان أثره بحكم الحاكم لا بمجرد، حتى إذا أحد الزوجين قبل حكم الحاكم كذب نفسه صار هناك تفريق، صار هناك توفي أحدهما، فهذا الأمر يقطع حكم إيش الملاعنة. تفضل. ويجري التوارث بينهما إذا مات أحدهما وكان الآخر مستحقا للميراث. ويجري يجري التوارث لأنهما زوجان ما داما في، نعم، قبل حكم الحاكم، نعم. وإنما يحرم على الملاعن الوقاع للمرأة والاستفتاء بها. نعم. وحرمة الفرقة باللعان تدوم ما دام كل من الزوجين أهلا له. ما دام الزوجان إيش أهلا للعان. واضح معي أنتم؟ الشروط اللي ذكرناها سابقا، شروط اللعان، ما قلنا أن يكون كل منهما أهلا للعان، تمام، بعد وقوع الملاعنة وتفريق الحاكم لا يتزوج أحد الزوجين، يرجع لزوجته أحد الطرفين إلا إذا اختل فيه أحد شروط اللعان. ما هي؟ ذكرناها سابقا، أحدهما صار مجنونا، صار يعني جلد في حد، في حد القذف، جلد إيش؟ تقبل شهادته بعدين لا تقبل، فيسقط امتناع إيش؟ تسقط علة المنع ويمكن أن يرجع إلى زوجته، أو كذب نفسه. تفضل. فإن خرجا أو أحدهما عن أهليته جاز للزوج أن يتزوج المرأة، عن أهليته يعني أهلية إيش القذف، أهلية القذف، أهلية عفوا الملاعنة، أهلية الملاعنة مو أهليته هو نفسه، نعم، جاز للزوج أن يتزوج المرأة في العدة وبعدها. نعم. الفصل الثاني في ثبوت نسب الولد المولود من نكاح فاسد أو من الوطء بشبهة. يعني بالقسم الأول تكلمنا عن ثبوت نسب الولد المولود في نكاح صحيح، ده انتقلنا إلى نكاح فاسد، حصل نكاح فاسد أو وطء بشبهة، نكاح فاسد يعني اختل فيه أحد شروطه أو وطئ بشبهة، تزوج امرأة، جاءت امرأة أخرى قالت له أنا أرضعتك أرضعتكما معا، طيب إيش نعمل؟ ولدت ولدا الأولاد بعد ثبوت الرضاع، إيش تفعل بهم؟ وهكذا زفت إليه كما يقول الفقهاء، زفت إليه إحدى غير امرأته، زفت إليه، تزوجوا اثنين، تنتين خوات، اثنين ذكور أخوة، تزوجوا تنتين خوات، ممكن أم لا؟ ممكن. فزفون تنتين توأم، تنتين توأم، خربطوا بين إيش؟ فممكن يحصل ذلك، هذا اسمه وطأ دخول بشبهة. حصل إيش؟ إيش نعمل؟ تصير برخ العائلات، دخل وحصل هناك حمل، إيش ما هو نسب هذا الحمل لمن؟ هو دخول بشبهة. وكذلك النكاح الفاسد كما قلنا، النكاح يعني المفسوخ، وهكذا ما هو إيش؟ تفضل. 341 إذا ولدت المنكوحة نكاحا فاسدا قبل المتاركة، يعيد ما يمشي الحال. إذا ولدت المنكوحة نكاحا فاسدا قبل المتاركة والتفريق، إذا ولدت المنكوحة نكاحا فاسدا قبل، ما قال قبل الطلاق، ليش؟ لا تكلم هنا عن طلاق، نتكلم عن دخول بشبهة، عقد فاسد، نتكلم عن الدخول بشبهة أو بنكاح فاسد. ولدت ماذا؟ ما هو الجواب؟ قبل المتاركة والتفريق، وكانت ولادتها لتمام 6 أشهر فأكثر، ولو لعشر سنين من حين وقاعها لا من حين العقد عليها، ثبت نسب من حين إيش؟ بالعقد الصحيح، من حين العقد، بالعقد الفاسد بالدخول، متى ما ولدت، المهم قبل المتاركة، فإيش؟ ثبت نسب الولد من أبيه بلا دعوة وليس له نفيه، بلا دعوة يثبت ولو لم يدعيه إيش؟ بنفسه. جعيد، ثبت نسبه، ثبت نسب الولد من أبيه بلا دعوة وليس له نفيه، ليس له نفيه. فإن ولدت بعد فسخ النكاح بالمتاركة أو التفريق فلا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به لأقل من 2 سنين من وقت الفرقة. يعني هو يطبق عليه بعد المتاركة، يطبق عليه أحكام النكاح، لأنه تعتبر من المتاركة هنا إيش؟ تبدأ من تاريخ المتاركة حتى 2، فقلنا أقل الحمل 6 أشهر وأكثره 2، إذا جاءت من خلال 2 معناته هذا العلوق متى يرجع يحكم بالعلوق؟ متى؟ عندما كان الوطء أو عندما كان النكاح الفاسد إيش؟ قائما. أما جاءت به بعد 2 معناها في هناك إيش؟ زوجة آخر. تفضل. 342 الموضوءة بشبهة في المحل أو في العقد، الموضوءة بشبهة في المحل، شبهة يعني شبهة في المحل، شبهة في المحل يعني أدخلت إليه غير العقد عليها، أو شبهة في العقد، تمام، عقد على امرأة بشبهة، هناك شبهة بالعقد، العقد فيه شبهة غير صحيح، في هناك ايش؟ شبهه في الـ في الـ في الـ في الزوجه، شبهه في شبهه يعني في المهر، او عقد على امراه، على امراتين ظنها انها ايش؟ تحل له، تبين انها ايش؟ وعقد عليها. تفضل. نعم، شبهه في العقد. تفضل. نعم نعم نعم. اذا ظن انها ايش؟ انتهت العده وهي ايش؟ ما تزال معتده من الاول، فعقد عليها. تفضل. اذا جاءت بولد يثبت نسبه من الواطئ ان ادعاه. أيوة. وكذلك الموضوعه بشبهه الفعل التي زفت الى الواطئ وقيل له هي زوجتك ولم تكن كذلك. ان ادعاه فهي ايش؟ هو يثبت نسبه منه. نعم. نعم. 343 إذا تزوج الزاني مزنيته الحامل من زناه، يجوز عند الحنفية، يجوز أن يتزوج الزاني من مزنيته التي ذكرنا ذلك في المحرمات من النكاح، هو يتزوجها في عدتها، يجوز أن هو إيش؟ من مائه، لم يسقي ماء غيره، صح؟ تفضل. فولدت في مضي 6 أشهر منذ تزوجها يثبت نسب الولد منه وليس له نفيه، ليس له نفيه، لأنها جاء بنكاح بعقد صحيح. ايوه. وان جاءت به لاقل من سته اشهر منذ تزوجها فلا يثبت نسبه الا اذا الا اذا ادعى غير معترف انه من الزنا. نعم. الا اذا ادعى قال انا هذا الولد هو ولدي، ما نستفصل منه كيف كذا. اذا لم يعترف بالزنا، ما اعترف ايش بالزنا ودعا نسب الولد منه، تقبل دعواه اولى من اهماله. ما نقول له كيف وانت اصلا زال يا شيخ، ما هكذا. ان الذين يحبون الشهاده. نعم. موضوع هذا الموضوع في الشريعه يعني رجحت فيه جانب الستر. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكرون في كل الحوادث اللي جاءت به إليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال في مرة: لو كنت راجما أحدا بغير بينة رجمت فلانة. فقد ظهرت ريبة من منطقي من كلامها أو منطقها ومن يدخل عليها، حتى ولد يعني كل حوادث الزنا التي جاءت ما قال طب الولد وين راح. حوادث الزنا النبي صلى الله عليه وسلم رجمت خمسة في حياته: المرأة الغامدية وماعز المرأة في قصة العسيف الزوجة التي زنى فيها العسيف المرأة، واليهوديين. ما سأل وينهم شو صار بالأولاد وولد لمين وما لمين، خلاص تركه فنت. ترك المسألة إيش على. فإن ادعاه أحد ادعاه ادعاه فمن ادعاه ينسب إليه. ومسائل النسب يا جماعة، خاصة من هو مجهول النسب، مسألت هنا يعني هنا تدخل البيت المطلق يجي واحد شخص معلوم النسب يقول له لا. إذا كان هناك رجل معلوم النسب، معلوم النسب، ليس الشخص أن يدعي، من ادعى ليس منا من ادعى إلى غير أبيه، أي منتهية. لكن هنا ولد يحتمل، عند احتمال أن يكون هذا الولد من غيره. من غيره، احتمال أن يكون منه هو، صح؟ فماذا هو كمان دعا لنفسه، ينسبه لنفسه وخلاص. وما دام ادعاه بزمن شو؟ شو؟ لو ادعاه قبل العقد على المرأة الذي زنى بها، شو نقول له؟ الولد للفراش وللعاهر الحجر. أنت الآن تدعي نسب ولد من زوجة أنت عاقد عليها، والولد حمل لم يأتي، فما في إشكال. لا، بعد ما ولد يعني ولد ما في إشكال. تفضل. بس النكاح فاسد الوضع بشبهة، إنه ممكن أسمع النكاح فاسد الوضع بشبهة في المحل أو العقد. فرق بين هو حصل بين حالتين، النكاح الفاسد والحالة الثانية لما قال الموضوع بشبهة في المحل وفي العقد. هناك النكاح الفاسد، نعم، هو فرق بين الحالتين. الوطء بشبهة جعلوا حقوق أكثر من حق إيش النكاح، يعني صح، لأنه النكاح الفاسد يعني موجبه إيش الفسخ والمتاركة وفاعله آثم، صح ولا لا؟ آثم نكح نكاح فاسد آثم وعليه المتاركة وفعله حرام. أما هناك وطئ بشبهة يعني أنا معذور، استفشن علي. ففرق بين رجل معذور وأراد أن إيش، وبين من أقدم على نكاح فاسد ولا يريد المتاركة أو استمر عليه. يعني يعلم ويجهر في أنه نجهل إيه هو نكاح فاسد. إن كان يعلم فاسد وإن كان يجهل، لا، مو يجهل، أنا قصدي نعم. إذا كان يعلم فهو فاسد، وإذا لم يكن يعلم فهو شبهة. لا، العبرة في التفرقة بين كاح فاسد وطب شبهة هو مسألة وجود شبهة في أصل العقد. شبهة يعني تشتبه الجواز وعدم الجواز. أما نكاح الفاسد بني نكاحه على الفساد، ما فيه تخريج. أيوة، نكي بني على الفساد، يستلزم الفسخ بأي ناحية. أما هناك العقد مثلا وطب شبهة ما في عقد أصلا، ما في عقد أصلا، بس تعتبر هناك ما في عقد، هون في عقد لكن فاسد. فكل حالة تفريق مبناه القياس والمعقول يعني أكثر. الفصل الثالث في ولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها. ولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها. نعم. 344 إذا لم تقر المطلقة الكبيرة بانقضاء عدتها فإن كانت مطلقة رجعيا يثبت نسب ولدها من زوجها. نعم. سواء ولدته لأقل من سنتين من وقت الطلاق أو لتمامها أو لأكثر ولو نفاه لاعن. وإن كانت مطلقة وإن وفاه نفاه لاعن. لاعن. نعم. وإن نفاه لاعن. لاعن. أيوة. وإن كانت مطلقة طلاقا بائنا بواحدة أو ثلاثة وجاءت بولد لأقل من سنتين يثبت نسبه منها وكذلك المتوفى عنها زوجها إذا لم تخر من قضاء عدتها يثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين من حين الوفاة. فإن ولدت المطلقة بائنا أو المتوفى عنها زوجها ولدا لأكثر من سنتين من حين البت أو الموت فلا في حين الطلاق يعني بت طلاقها ومن حين البت أو الموت أو الموت بعد سنتين من الطلاق وبعد سنتين من الموت كم أقصى مدة الحمل؟ سنتين أقصى مدة وبالتالي هذا الولد نعم تفضل فلا يثبت نسبه إلا بدعوة من الزوج أو الورثة إلا بدعوة دعوة من الزوج دعوة النسب من مين إذا دعاه المين الزوج إذا كان في حالة الطلاق في حالة الوفاة دعاه الورثة نعم 300 فإن دعاه زوج الولد توكلنا على الله لكن بعد سنتين لا يلزم الورثة لأنه إلزام الورثة بهذا الولد يعني مشاركتهم في الميراث وهذا انقضت المدة الشرعية للحمل نفس الشيء في الحالة الأولى إذا كان دعاء إذا أنا بلزم الأب بولد يعني بعد سنتين أنت جبتي فإذا الدعاء قال نعم قلت تعال أنا ولدت طب بعد سنتين ولدت نعم بعد سنتين أنا مالي ملزم لكن إذا دعاه الأب يثبت له نسب الرجعي لو أدت به بعد سنتين مفروش. الرجعي لأنه طلاق رجعي المرأة الرجعية زوجة نعم لأنه إيش يفسر على شو يفسر رجعة. أنها رجعة تفضل 345 فهي زوجة هي زوجة نعم إذا أقرت المرأة رجعيا أو بائنا أو المتوفى عنها زوجها هو لي أقرت حالة ثانية أقرت قالت أنا خلصت عدتي خلصت بعد ما انتهينا قلنا خلصت عدتها شو عملت ايش؟ بانقضاء عدتها نعم. في مدة تحتمله ثم ولدت. ثم ولدت بعد أن أقرت بتالدي والإقرار هنا صار حجة عليها تفضل. فإن جاءت بالولد لأقل من نصف حول من وقت الإقرار. نصف حول يعني ستة أشهر. ولأقل من سنتين من وقت الفرقة. نعم. يثبت نسبه من أبيه. وإن جاءت به لأقل من نصف حول من حين الإقرار ولأكثر من سنتين من وقت البت أو الموت فلا يثبت نسبه. إن جاءت ب ما هنا المعنى؟ من وإن جاءت به لأقل لا الحالة الأولى إن جاءت به نعم وصوابه الأحسن أيوه وصوابه جوء الأصواب لأنه في خطأ طباعي جاعد العبارة عرفتوا شو الخطأ؟ أقول إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر وأقل من سنتين يثبت طيب العكس شو بسجي أكثر من ستة أشهر وأكثر من سنتين ما هي؟ فهنا لا يثبت فعدلوها بشان أو تنتبه على الموضوع فضل 346 إذا كانت المطلقة مراهقة مدخولا بها مراهقة يعني ليست شو معنى مراهقة؟ ليست بالغة قاربت البلوغ هي اسم مراهقة هذا هو المصطلح الشرعي للمراهقة فالمراهق والمراهقة في الشرع هو من قارب البلوغ فهو امرأة مراهقة يعني تزوجت مراهقة عمرها 12 سنة تسمى مراهقة فتزوجت ثم طلقت شو ما الحكم تفضل إذا كانت المطلقة المراهقة مدخولا بها نعم ولم تدعي حبلا وقت الطلاق ولم تقر بانقضاء عدتها وولدت لأقل من 9 أشهر منذ طلقها زوجها يثبت نسب الولد منه فإن جاءت به نسب الولد منه يعني هون يحتمل أنه هي إيش يحتمل ليش 9 أشهر ما قال 6 أشهر ليش ما قال سنتين؟ ليش ما قال هنا؟ لأنه هنا مراهقة ولم تدعي حبلا ولا أداء. فأعطيناها احتمالين. أول شيء أنه هي عدة بالأشهر صح؟ عدة بالأشهر، فأعطيناها ثلاثة أشهر. وربما إيش أجتها أول شهر فضفنا لها ثلاثة أشهر على شو؟ على ستة أشهر، صاروا كم؟ تسعة أشهر. تمام؟ إن كانت مراهقة نعم؟ فإن ولدته لأقل لأقل، يعني هي أعطيناها مدة تسعة أشهر، يعني أخي 8 أشهر و29 يوم. لماذا لم نقل لسنتين؟ لسنتين لأنه هي مراهقة، مراهقة. أنا ما سأعطيك لسنتين لأنه أنت أنا طلقتك وأنت ما تزالي إيش؟ صغيرة. أما أكثر الحمل، أكثر الحمل يا شيخ، أكثر الحمل سنتين. نعم نعم. فالمرأة القابلة للحمل، أما المرأة المراهقة غير قابلة للحمل. معناها ليست أهلا للحمل أصلا. نعم. كيف سبق تسعة أشهر كيف أفضل؟ تحوطا، تحوطا، يعني إن جاءت فيه لتسعة أشهر تحوطا، يعني جاءت به لتسعة أشهر حط لها إيش؟ تسعة أشهر، تسعة أشهر، لأنه أكثر من هيك لأنه هي مراهقة، يعني لم تحض بعد، لم تحض نعم بعد. فإن جاءت به لتمام تسعة أشهر فأكثر فلا يأخذ نسبه. طبعا لا، طبعا تقدير، هذا موجع أقول لك تقدير، قد تجد يعني من يخالف في ذلك، هذا أحد التوجيهات، أحد التوجيهات، لأن هناك يعني ممكن نحن اليوم نفسر بمعنى آخر أنه هي حملت منه، حملته، يعني ممكن بعض البنات يعني قبل الحيض تحمل، هل ممكن ذلك؟ يعني إذا كان ممكن ذلك ممكن نقول ليش مو سنتين، لكن هي بالأصل شو هي؟ بالأصل خلاص هي ما في حمل يعني. وإذا أقرت انقضاء عدتها فإن جاء بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت الإكراه ولأقل من تسعة من وقت الطلاق ثبت نسبه وإلا فلا. وإن ادعت حبلا وقت الطلاق يثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين لو الطلاق بائنا. أنت شلون؟ لاحظت أنه هون شو قال؟ ادعت شو؟ الحبل. الحبل هنيك ما دعت حبل، قالت ما في شيء. ادعت حبل معناتها هي هون كأني قالت أنا بلغت. ها؟ ولأقل من 27 شهرا لو الطلاق رجعيا. لو الطلاق ايش؟ رجعيا. ليش قال 27 شهر؟ ضف له 3 شهور شو؟ 3 شهور اللي هي العده. لأنه امرأة المراهقة عدتها بالأشهر لا بالحيضات، فضف له 3 شهور أيضا لأنه هي ما ادعت أنه هون شو قال؟ هنا ادعت أنه هي الحمل. تمام؟ 347 المراهقة التي توفي عنها زوجها ولم تدعي حبلا وقت وفاته ولم تقر بانقضاء عدتها إذا ولدت لأقل من 10 أشهر و10 أيام ثبت نسب الولد منهم، وإن جاءت به لتمام 10 أشهر و10 أيام أو لأكثر فلا يثبت النسب منه. هاي الحالة قياسا على الحالة الأولى، هنيك ضفنا 3 أشهر ونضيف كم؟ 4 أشهر و10 نعم. وإن دعت حبلا وقت الوفاة فحكمها كالكبيرة، يثبت نسبه منه لأقل من سنتين إن لم تقر بانقضاء العدة، فإن أقرت بانقضائها لا يثبت نسبه إلا إذا ولدته لأقل من 6 أشهر من وقت الإقرار. نعم. الفصل الرابع في دعوى الولادة والإقرار بالقوة والبنوة والأخوة. نعم. وغيرها وإثبات ذلك. هنا يتكلم على النسب بأوسع من قضية نسب الولد من أبيه بين الزوجين، هنا يتكلم على دعوى النسب، ادعاء الرجل أو إذا دعا شخص أن هذا إيش أخا وأن هذا إيش وكذا. 148 إذا ادعت الزوجة المنتوحة الولادة وجحدها الزوج، يعني ادعت هنا جحدها الزوج، شو ماذا جحد؟ ما جحد الولد، الولادة. قالت له أنت لا، قالت له أنا ولدت، وقالت له لا لم تلدي بعد في في في مسألة. أيوة. وجحدها الزوج تثبت بشهادة امرأة مسلمة حرة عدلة كما لو أنكر تعيين الولد، فإنه يثبت تعيينه بشهادة قابلة متصفة بما تبين. يعني عندي حالتين، إما أن ينكر الولادة، ينكر الولادة. قالت له ولد، قال لا أنت لم تكوني أصلا حاملا أو حامل، يعني هو ما نفى الولد، نفى ماذا؟ نفى الولادة. ولا يستقتضي نفي الولادة نفي الإيش؟ نفي الولد. وضحت شلون؟ إذا قد رجل يجامع زوجته يسافر ثم يأتي فتقول هذا ابنك، فهو ينفي. قد يقول لا هذا ليس، يعني أنا أعلم أنك كنت حاملا، لكن هذا ليس إيش، ليس هذا هو ولدي، ولدي واحد ثاني. فنفى تعيين الإيش. طيب كم بما يثبت نسب الولد هذا منه، أو تثبت ولادة المرأة؟ قال ما في إشكال، أنا أنفي أجحد حصول الولادة، فإن حصلت الولادة فأنا أعترف بهذا الولد. تثبت عند الحنفية الولادة وتعيين الولد بشهادة المرأة الواحدة، هي من الحالات الخاصة التي عند الحنفية وعند أيضا بعض العلم. تثبت الحالات التي تثبت بها بشهادة امرأة واحدة، لكن تكون امرأة عدلة ليست فاسقة. نعم. 349. إذا ادعت معتدة الطلاق الرجعي أو البائن أو معتدة الوفاة الولادة لأقل من سنتين من وقت الفرقة وجحدها الزوج أو الورثة فلا تثبت إلا بحجة تامة ما لم يكن الزوج أو الورثة قد أقروا بالحبل. ما لم يكن الزوج أو الورثة قد أقروا بالحبل. أقروا، إذا أقروا بالحبل ونفوا الولادة نرجع للمسألة ايش لقبله. اما اذا هم ايش، هي اتت طلقناها وطلقت وليس لم تكن ايش حاملا، ابونا طلق امنا او امراته مرت ابونا ولم تكن حاملا، احنا ننفي اصلا وجود حمل مو الولاده. طب تثبت بشو؟ بماذا؟ بشهاده امراه؟ لا، الحمل شيء والولاده، الولاده لا يطلع عليها الا النساء، والولد اللي نزل ما بيشوفه إلا القابلة، قابلنا بشهادة القابلة. هنا نفايا شيئا لا يخفى على، فتقبل فيها الشهادة، تحتاج إلى بينة إيش كاملة، رجلين أو رجل وامرأتين، شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. نعم. أو كان الحبل ظاهرا غير خافٍ. ظاهرا أي خافٍ؟ أيوة. فإن جحد تعيين الولد يثبت بشهادة القابلة كما هو. هنا انتهى. إذا أقروا بالحمل وجحدوا تعيين الولد ننتقل إلى شهادة القابلة. 350. إذا أقر رجل ببنوة غلام مجهول النسب. مجهول النسب، أقر هذا الولد طبعا لا يعرف له نسب، أقر ببنوة، قال هو ابني، ببنوة شخص مجهول النسب. أيوة. وكان في السن بحيث يولد مثله لمثله وصدقه الغلام. صدقه الغلام، يعني كان في سن، يعني شخص عمره 30 عام ادعى إيش بنوة 7-9 سنوات مقبولة، 10 سنوات حتى مقبولة، صح؟ لكن شخص عمره 20 سنة ادعوا بنوة أو 30 سنة، واحد عمره 25 سنة حتى 20 سنة لا يولد بمثله، ولا حتى يعني حتى إيش، لكن يكون شيء يولد بمثله، فهنا حتى ما يكون في هناك تناقض. تفضل. إن كان مميزا يعبر عن نفسه أو لم يصدقه. إذا صدقه طبعا الشرط الأول أن يكون يولد بمثله، صح؟ الشرط الثاني نعم أن يصدقه الولد، وكان إيش مميزا، يعني عاقلا مميزا، يعني فوق 7 سنوات يعلم ما معنى الأبوة وما معنى إيش البنوة، ما أو كان غير أو إيش أو كذبه. إن كان مميزا يعبر عن نفسه أو لم يصدقه يثبت نسبه منه. يثبت نسبه، يسبه إيش؟ ولو لم يصدقه. ولو نعم. أو لم يصدقه. إن كان مميزا يعبر عن أو يعبر عن نفسه. يعبر عن نفسه صدقه أو لم يصدقه إيش؟ سبب. يثبت نسبه منه. ولو أقر ببنوته في مرضه وتلزمه. لا الأول هي على الأولى، يعني أنت عم تقطع الكلام بطريقة توهم. كذا. لو تقرأ هيك العبارة كاملة كم؟ إن كان مميزا يعبر عن نفسه أو لم يصدقه يثبت نسبه منه ولو أقر بالنبوة في مرضه. نعم. وتلزمه نفقته وتربيته ويشارك غيره من ورثة المقر ولو جحد نسبه، ويرث أيضا من أب المقر وإن جحد. وإن كان للغلام أم وادعت بعد موت المقر أنها زوجته وأن الغلام ابنها منه وكانت معروفة بأنها أمه وبالإسلام وحرية الأصل أو بالحرية العارضة لها قبل ولادته بسنتين فإنها ترث أيضا من المقر. نعم. فإن نازعها الورثة وقالوا إنها لم تكن زوجة لأبيهم أو أنها كانت غير مسلمة وقت موته ولم يعلم إسلامها وقتئذ وأنها كانت زوجة له وهي أمه فلا ترث، وكذلك الحكم إذا جهلت حريتها أو أمومتها للغلام أو إسلامها ولو لم ينازعها أحد من الورثة. ولو لم ينازعها حرز. هنا عندي ثلاث مسائل، لو نرجع المسائل نقرأها بالبداية. مسألة الأولى ادعاء رجل يولد لمثله رجل هذا الغلام نسب ولد مجهول النسب. أكمل اقرأ. غلام غلام مجهول النسب وكان في السن بحيث يولد مثله لمثله وصدقه الغلام إن كان مميزا يعبر عن نفسه أو لم يصدقه يثبت نسبه منه وإن كان حتى ولو أقر بنبوته في مرضه. ولو في مرضه نعم، لأنه لتشوف الشريعة لإثبات النسب. النقطة الثانية. وتلزمه نفقته وتربيته ويشارك غيره من ورثة المقر ولو جحد نسبه. نعم، لأنه هو المقر الإقرار حجة على المقر. نعم. ويرث أيضا من أبي المقر وإن جحده. يرث من أبي المقر وإن جحده مين؟ يعني يرث من جده إذا مات الأب ثم مات الجد يعني أبو الأب وكان الولد هذا ورث منه يرثوه. نعم. وإن كان للغلام أم وادعت بعد كان للغلام أم بعد ما توفي أبوه أو بعد ما توفي الزوج دعت إنه هذا الذي توفي يعني مثل بعض الناس يوم سوى زوجتين الزوج الثاني بيخبيه على من؟ على الأولى على الأولاد. بعد ما بموت الرجل تجي امرأة لعنده تقول لهم أنا زوجة أبوكم وهذا أخوكم، طيب إيش نعمل الآن؟ حصلت كثير. ما هو الجواب؟ تفضل. هنا جاءت ودعت وادعت بعد موت المقر أنها زوجته وأن الغلام ابنها مين. نعم. وكانت معروفة بأنها أمه وبالإسلام يعني. وحرية الأصل. نعم، كانت معروفة بأن المرأة أما ومن هذا يعني هو بعد الإقرار مين المقر؟ المقر أقر بالولد. أنتم مسألتين مرتبطات في بعضهم. الزوج أقر بالولد ونسب ولده إلى من؟ وضعت فكرة شلون؟ نسب الولد إلى من؟ إلى أبي. انتهينا منها صح؟ بعدين جاءت امرأة قالت أنا أمه زوجتها معروفة عند الناس أنه يشوف أمه يعني أثبت النسب بالاستفاضة أمه معروف أنه هي أمه عبتاخده وتجيبه. ما دام أثبتنا بنوة الابن للأب والأم صار عندي هون صارت هي زوجة إيه؟ وأيضا مشترط أن تكون مشهورة بأنها أمه وأنها إيه مشهورة بالإسلام لحظة لأنه لا يتورث أهل ملتين قد يكون زوج أبوا امرأة نصرانية تفضل إيه؟ وبالإسلام وحرية الأصل والحرية أيضا أو بالحرية العارضة لها قبل ولادته بسنتين إنها ترث أيضا من المقر ترث تصبح المقر بموت صار عنده زوجتين بدل ما كان زوجة واحدة وكان عنده ثلاث أولاد صار عنده ولد رابع هيك القسم التركي يكون ولدته نعم. دكتور إذا ولدته وهي كتابية مثلا لا يثبت بالتوارث يعني ولدته ثم أسلمت لا عم نحكي على لحظة الوفاة الولادة العلاقة بالحرية أما لحظة الوفاة كانت ماذا؟ مسلمة ما في إشكال مسلمة ما في إشكال أما إذا كانت نصرانية لحظة الوفاة لا ترث منه ثم أسلمت في بعض هو القيد هذه قبل الولادة للحرية لأنه إذا كانت أما فولد الأمة مختلف عن ولد الأمة عبد فضل. فإن نازعها الورثة وقالوا إيش قالوا؟ إنها لم تكن زوجة لأبيهم، أو أنها كانت غير مسلمة وقت موته، أيوة، لم يعلم إسلامها وقتئذ، وأنها كانت زوجة له وهي أمة فلا ترث. إذا نازعها يعني إذا صدقاها وإن نازعها فلا ترث إلا إذا إيش؟ طبعا نلجأ إلى الإثبات. نعم. وكذلك الحكم إذا جهلت حريتها أو أمومتها للغلام أو إسلامها ولو لم ينازعها أحد من الورثة. نعم، يعني لابد إذا من هنا من ماذا؟ اللجوء إلى الإثبات. إذا ما أقر الورثة بدأ بين، لأنه هي تدعي بدها تشارك من الورثة. كمان يجينا امرأة تقول والله أنا كذا، قد يكون أبونا قد طلقك قبل ذا، أثبتي لنا شو نسبك من أبينا. نعم، نسبك من أبينا، من أبينا نسبك أو زواجك من أبينا وهكذا. متى يشترط قبول المقر له النسب؟ يعني إذا الغلام مميز، متى يشترط تصديقه؟ يعني تصديق الغلام لمن يدعي نسبه المقر له النسب، تصديق يكون مميز فوق. لكن هو لماذا قال أو لم يصدقه؟ نعم، صدقه أو لم يصدقه. يعني جعل تصديقه هدرا. نعم، كأنه كذلك. نعم، ما دام مجهول النسب صدقه أو لم يصدقه. نعم، لذلك. نعم، ما دام مجهول النسب. 351. إذا لم تكن المرأة متزوجة ولا معتدة لزوج وأقرت بالأمومة لصبي يولد مثله لمثلها وصدقها إن كان مميزا أو لم يصدقها صح إقرارها عليه، ويرث منها الصبي وترث منه. فإن كانت متزوجة أو معتدة لزوج فلا يقبل إقرارها بالولد إلا أن يصدقها الزوج أو تقام البينة على ولادتها لو معتدته، أو تشهد امرأة مسلمة حرة عدلة لو منكوحته، أو تدعي أنه من غيره. لأن هنا بإقرارها للنسب وهي متزوجة، الولد لمن؟ صار للأب، فأنا زوج، أنت أقريتي إن هو إيش؟ ابنك. طيب وأنت متزوجة ماذا يعني؟ الولد للفراش، فأنا الولد أنا سيلحقني، فإقرارك لا يلحقني لأني الإقرار حجة قاصرة. فإذا أنا ما صدقت عليك أن تقيمي البينة، إما تقيمي البينة على أنه أنا ولدت وأنا في ضمن شو عقد نكاحة. كيف تثبت الولادة؟ عن طريق شهادة مشفى القابلة أو أي ما يقوم مقام اليوم مثلا القابلة أو المشفى النساء بيعطوا شهادة ولادة أو ممكن شهادة ولادة. نعم، تقوم مقام كأنها شهادة قابلة. أي شهادة قابلة؟ فضل. 352. إذا أقر ولد مجهول النسب ذكرا كان أو أنثى بالأبوة لرجل أو بالأمومة لامرأة وكان يولد مثله لمثل المقر له وصدقه فقد ثبتت أبوتهما له. نعم. ويكون عليهما للأبوين من الحقوق، وله عليهما ما للأبناء من النفقة والحضانة والتربية. نعم. 353. من مات أبوه فأقر بأخ مجهول النسب لا يقبل إقراره. مات أبوه فأقر لي رجل أنه إيش؟ أخوه. الإقرار حجة قاصرة من متعدية. من يرث من من؟ لا يقبل إقراره إلا بحق نفسه. يعني بعد ما مات الأب جاء ولد قال أنا أخوكم، أبوكم كان قد ولدني وأمي ماتت. طيب الأولاد كلهم ما وافقوا على هذا، ما صدقوا. مين صدقوا؟ واحد. إذن يشارك هذا الولد هذا المقر فقط، أما البقية لا يشاركونه. طبعا أنا أتكلم بحال وجود إقرار. ما في إقرار ممكن يلجأ قال أنا لا، أنا بدي حصتي من وين. طيب روح أثبت. شو أثبت؟ أنك أخونا. اذهب أثبت بالطرق الأخرى، مسألة أخرى. فإنه يثبت أول شيء نكاح الأب، إنه أبوه تزوج أمه، وأنه توفيت أمه أو طلقها، يعني بيثبت أنه هو ولد من نكاح أبيه لأمه. تمام؟ هي مسألة أخرى نتكلم نحن هنا في حال إقرار أو ما في إقرار. تفضل. فلا يسري على بقية الورثة الذين لا يصدقون. نعم. ويشاركهم المقر له فقط نصيبهم ويأخذ نصفه. يأخذ نصفه يعني بتناصفه. نعم. 354 الدعي ليس ابنا حقيقيا. الدعي يعني ادعى لغير أبيه، ادعى. هذه مسألة تكثر الآن، مثل لقيط أو ناس بينسبوا ولد مثلا امرأة ما يكون عندها أولاد، تجي أختها شو بتعمل؟ تعطيها، عندها أولاد كثير، فتعطيها أحد أولادها بعد ما بيولد، تقول له خذيه شو عملي فيه؟ ربي مشان يصير مثل إيش؟ مثل ابنك. فهذا فسيصافي ما بعد شحوله للرجل هذا، يعني أمام الناس إيش؟ أبو فلان، وهذا الولد بيعيش بظلم مين؟ هاي أمه وهي إيش؟ هذا أمر قال الله عز وجل ادعوهم لآبائهم. فالصحيح لا يجوز أن ينتسب الرجل لغير أبويه، وينبغي أن يفهم هذا الولد، يفهم هذا الولد أن هذه ليست أمك وأن هذا ليس أبيك. نعم هي لا، يعني ينبغي أن يفهم فيما بعد أنه هو ليس، وهذا الدعي لا يعد ابنا مهما ولو هي المرأة إيش، ولو تكلفوا عليه وكذا وفعلوا ما فعلوا، كل هذه النفقة لا تعني أنك صرت أبا له. تفضل. فمن تبنى ولدا معروف النسب فلا تلزمه نفقته ولا لا، يعني لا يترتب عليه أي شيء من الأحكام، كأنه يعني كان متبنى، يعني ليس لأن يدعي عليه أنا ما بيعطيني نفقة، أنا ما بيقدم لي شيء، كأنه ليس ابنا له. تفضل. ولا تحرم عليه مطلقته ويتصارع، ولا تحرم عليه مطلقته، يعني إذا تزوج الولد هل تثبت حرمة المصاهرة؟ لا. طبعا. ويتصاهران ولا يتوارثان. نعم. 355 تثبت الأبوة والبنوة والأخوة وغيرها من أنواع القرابة بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين، يعني أحكام النسب كلها والقرابة تثبت بما تثبت به الأحكام الأخرى، يعني شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. ويمكن إثبات دعوى الأبوة والبنوة مقصودة بدون دعوى حق آخر معه. نعم. إذا كان الأب أو الابن المدعى عليه حيا حاضرا أو نائبه، فإن نعم. كان ميتا فلا يصح إثبات النسب منه مقصودا، بل ضمن دعوى حق يقيمها الابن والأب على خصم. نعم. والخصم في ذلك الوارث أو الوصي أو الموصى له أو الدائن. نعم. المديون. وكذلك دعوى الأخوة والعمومة وغيرها لا تثبت إلا ضمن دعوى حق. ضمن دعوى حق، يعني بدعي بدعوى الورثة تركه. واضح؟ تثبت فيثبت حقيته عن طريق إيش؟ فتثبت يثبتون له النسب ثم يحكمون له بماذا؟ إرث. يحكون له بالإرث إن ثبت النسب. الفصل الخامس في أحكام اللقيط 356 اللقيط وهو المولود الذي نبذه أهله خوفا من العيلة أو فرارا من تهمة الريبة. يعني هذا تعريف اللقيط، من هو الذي ترك، مثل كما يوجد بعض الأحيان طفل مرمي في القمامة أو قمامة أو في قارعة الطريق، تمام، أو مرمي على باب المسجد، هذا إيش؟ لماذا يتركونه أهله؟ يتركونه فرارا من العيلة الفقر أو فرارا من التهمة، هذا هو اسمه إيش؟ لقيط. تفضل. يستحق الشفقة عليه من أبناء جنسه. يستحق الشفقة عليه، يعني لا يترك، لا ذنب له، فيستحق أن يرعى حتى ما يترك ويهمل وقد يموت من الإيش، هذا ما له ذنب. إذا أبوه أمه أصلا إذا كان نتج عن علاقة محرمة فليس له ذنب أنه يعيش. كمان ابن الحرام ولد على الدخان. نعم صحيح. الإثم على والديه. الإثم على والديه. نعم. ويأثم مضيعه. نعم. ويغنم محرزه. يأثم مضيعه يعني من يتركه. من يتركه، لا حتى من يتركه، يعني من يتركه ويؤدي إلى إلى إلى بعيدا عن الإثم تبع الرجل المرأة، لا يأثم من تركه أهمله، شافه ما شاله وكان يستطيع، سيبين الآن. أنت واجب عليك تأخذه تسلمه، لا إذا ما تستطيع أنت تربيه تعطيه لمين؟ من يستطيع أن يأخذه. ويغنم يعني من باب غنيم الثواب، من إيش يغنم مين؟ نعم. ويغنم محيزه إحياء لنفسه، إحياء لنفسه، وأحيا نفسا مهددة بالموت. تفضل. فمن وجد طفلا منبوذا في أي مكان فعليه إسعافه والتقاطه، وهو فرض إن غلب على ظنه هلاكه، فرض يعني إن غلب على ظنه هلاكه، مرمي في الحاوية أصبح فرضا عينيا عليه، وهو التفت عليه غالب الظن أنه حيجي بعض الأشخاص يرمي إيش؟ قمامة، ستأتي ثم يكون في وسط القمامة وتأتي السيارة يقتل خنقل. فيقتل خنقل، لا هنا يجب عليه انتقاذه. نعم. وإلا فمندوب، ويحرم طرحه وإلقاؤه بعد التقاطه. نعم، متى ما التقطه صار تعين هو بماذا؟ تعين هو عليه أن يرعاه أو يسلمه إلى جهة. أنا أقول لك أنا ما عندي، أنا عندي أولاد عندي من عرفان أمل حاجتهم، سلموا لمين؟ جهة مختصة وهي بتشوف الوضع. 357. اللقيط حر في أحكامه ومسلم، يعني يحكم عليه بالحرية في الأصل، مثل ما ذكر اليوم الأصل في الناس الحرية والإسلام. نعم. ولو كان ملتقطه ذميا، ولو كان الملتقط ذميا، ولو كان الملتقط، فليس العبرة بالملتقط هنا. تفضل. ما لم يوجد في مقر أهل الذمة. نعم. وكان ملتقطه غير مسلم، يعني فقط في حالة واحدة ما دام في البلد كله، قد يكون فيها مسلم واحد. انتبه، تشوف الشريعة للإسلام، الأصل الإسلام، كل البلد ما دام فيها مسلم واحد فأكثر، فاللقيط وإيش؟ مسلما، ولو التقطه كافر، إلا إذا وجد في منطقة ليس فيها مسلم والملتقط ليس مسلما، هنا لا يحكم له بالإسلام، فقط حالة هذه نادرة. تصور لو وجدنا لقيط في ألمانيا، في ألمانيا اليوم يحكم بإسلامه ما دام وجود ناس مسلمين في ألمانيا، فيحكم بإسلامه. تفضل. 358. الملتقط أحق بإمساك اللقيط من غيره. تمام. فليس لأحد أخذه قهرا ولو كان حاكما إلا بسبب يوجب ذلك، كأن كان غير أهل لحقه، وإن وجده إثنان مسلم وغير مسلم وتنازعاه يرجح المسلم ويقضى له به، فإن استويا في الدين وفي الترجيح فالرأي مفوض إلى القاضي. يعني المادة هاي إذا التقط رجل لقيطا منبوذا هو أحق به من غيره إذا أراد، جاء رجل آخر قال له بدي إياه منك، أنا ما في أي وجه لوجوه الترجيح إلا أن يكون الثاني أصلح منه، أما إذا كان هذا أنا مسلم وأنت مسلم أنا أحق به، طيب حتى السلطان الحاكم، جاء الحاكم القاضي أو الحاكم قال لي أنت ما بصير تاخده، ممنوع تاخده أنت، لا بدنا ناخده نحن ونعطيه لغيرك، لا أنا أحق به من غيري، حتى الحاكم لا يستطيع. كمن سبق إلى مباح. نعم سبق، نعم سبق إلى مباح، أنا حقي. نعم. نعم. هو حق به، أنا حق باللقطة، مثل اللقطة، اللقطة اليوم أحكام اللقيط تدرس عند باقي غير الحنفية مع أحكام اللقطة، حنابلة بدرسوا أحكام اللقيط مع اللقطة، أنا بدي أنا أحق به، مثل إذا وجدت أنا في الشارع لقطة وجدت حزبة مصاري، مين أحق بالتقاطها وحفظها؟ أنا جاء شخص رجل آخر قال لا أنا بدي إياها، هي لك بيلي بس أنا بحفظها، لا يستطيع الحاكم أن ينقله من يدي إلى يده لا لقيط ولا لقطة إلا إذا كان الثاني أصلح مني، يعني كان أحدهما معروفا بالأمانة والثاني معروفا بالفسق مثلا، فلا أقول له القاضي بأمره أن يسلم. رجل ما هو يعني لا يستطيع، ما عنده بيت للتربية، رجل أعزب، ورجل آخر عنده بيت وعنده أولاد وبنات وأم مرضع، فيقول لك لا هذا أصلح لما أصلح، للطفل إنه أصلح الرجل الذي عنده أم مرضع وهكذا. تفضل. 358 الملتقط أحق بهذه القرنين. نعم. 359 إذا وجد مع اللقيط زمان فهو له. له لمن؟ للقيط وليس للملتقط. للقيط والولد. بعض كثير ناس بيفعلوها. بلغني بعض هذه الصور. بيحطوا مع الولد مثل مثلا مبلغ 5,000 ليرة 100 دولار مشان يعني بشجعوا مين يستقطب مشان يشوف الولد ايش ما يحطه بجيبه ويمشي بياخذ مين بشجعوا يعني. تفضل. وينفق الملتقط عليه منه بعد استئذان القاضي. وينفق الملتقط علي على اللقيط من مال اللقيط بعد استئذان. هو مثل مال اليتيم مثل مال اليتيم. تفضل. فإن أنفق من مال نفسه على اللقيط فهو متبرع. إذا أنفق من نفسه قال لا أخي أنا دفعتها المصريات لمين؟ للولد. بكرة بيكبر بلاقيه شو؟ في بعض الناس وجد يعني في مثل بنت حاطين معها قطعة من الذهب. تفضل. فإذا تبرع هو لا بأس. تفضل. ولا يكون ما أنفقه دينا على اللقيط إلا أن يأذن له القاضي بالإنفاق عليه. نعم. يعني هو أنفق على الولد حتى تربى. ليس له أن يقول الولد تعال أنا ترى أنفقت عليك 15 سنة فبطلع لي عندك 10,000 دولار روح اشتغل وأعطيني إياهم وإلا لا أنت وقت أنفقت علي بإذن القاضي أم بتبر أم بدون إذنه. قال له لا بدون إذن أنا يعني لوجه الله خلاص خليك لوجه الله. تفضل. 360 يسلم الملتقط اللقيط لتعلم العلم أولا. نعم يعني يرعاه يسلم تعليم العلم. نعم. فإن لم يجد فيه قابلية سلمه لحرفة يتخذها وسيلة لتكسبه. نعم. وله نقله حيث شاء وشراء ما لا بد منه من طعام وكسوة وفضة ما يوهب له أو يتصدق به عليه وليس له ختنه ولا تزويجه ولا إجارته لتكون الأجرة للملتقط ولا تأجيره. يعني هو في أشياء له أن ينقله حيث شاء ينفق عليه من ماله فيما هو في حاجته. تمام. هل يزوجه من ماله؟ قال لا. هل يؤجره يحطه في صنعة يتعلم؟ ما في إشكال. بس يحطه في صنعة يشغله يتكسب منه لا. لأن هو ليس أبا له ولا وصيا عليه ما له سلطان عليه. تفضل. ولا التصرف في ماله بغير شراء ما ذكر من حوائجه الضرورية اللي هي هذا المسألة ضابطها العرف يعني يحطه بالمدرسة يتعلم لا نعم يحط له دورات للتاسع لا نعم من ماله يعني اللي عنده بيشتري له أغراض على العيد نعم بيشتري له ألعاب نعم بده بسكليته الأشياء شمن ضيق إحنا كثير وفكر فقط الحالات نحن نقول الأمور الضرورية والحاجية أيضا اليوم الحالات توسعت احتياجاتها أكثر مما كان سابقا. 361 إذا ادعى اللقيط واحد ولو غير الملتقط ثبت نسبه منه بمجرد الدعوى. إذا ادعى أي دعى نسبه. انتبه. إذا ادعى اللقيط واحد أي دعى نسبه غير ملتقط. أنت ملتقط أنت أبوه. لا أجا شخص لعندك دق الباب قال لك يا أخي أنت قالوا لي أنت مسكت عرفت شفت ولد كذا قال لا أنا أبوه وهذا زوجتي كذا خلص هو لمن يقدم المدعي النسب على اللقيط أم لا لأنه عنده زيادة تمام. تفضل. ولو ذميا ولو دعاه ذمي. تفضل. ويكون اللقيط مسلما تبعا للواجب أو المكان إن كان اللقيط حيا. نعم. فإن كان ميتا فلا يثبت إلا بحجة. نعم. ولو لم يترك مالا وإن ادعاه نفس الملتقط ونازعه خارج ادعاه مين هنا صار ادعاء بين اثنين ادعاه الملتقط نفسه قال هذا ابني ادعاه طبعا إذا كان كاذبا فحرام إن كان كاذبا لكن إذا كان صادقا تفضل ونازعه خارج فجاء رجل ثاني قال له لا هذا ابني صار عندي منازعة بين طرفين بين صاحب يد وخارج داخلا وخارج. خارج فالملتقط أولى به، أولى به لأنه هو ملتقط ومدعي نسب. الثاني فقط شو؟ مدعي نفس. فترجح حال الأول على الثاني. تفضل. ولو وصف الخارج في جسده علامة ولو لا فائدة، لا فائدة. قال له والله طب أنا عندي دليل الخارج في شام، في عنده شام. إيه بكون أنت وشفناه واحد قال لك في ولد له شام أخذ فلان، هذه ليست دليلا. 362 إذا ادعى اللقيط اثنان خارجان وسبق الدعوى، إذا ادعى اللقيط اثنان خارجان وسبق الدعوى أحدهما على الآخر فهو ابن السابق عند عدم البرهان. يعني اثنين خارجين مجرد ما وجدوه على باب المسجد أجوا اثنين، كل واحد صار يقول شو أو حطوه في مكان الأيتام، راح اثنين سبقوا. ننظر مين اللي سبق أول شيء؟ سبق أول واحد قال هذا ابني، سمعت إنه في ولد جابوا له عنكم صفته كذا وكذا أو يوم فلاني هذا ابني، يقدم السابق على اللاحق. وإن دعياه معا، دعياه معا طبعا كله بدون بينة، في بينة تهت القصة. تفضل. وإن دعياه معا ووسط أحدهما علامة فيه ووافقت الصحة هو صار فيه ترجيح، صار فيه تساوي تقبل الترجيح. بس في الحالة الأولى اليد أقوى من القرينة، صح؟ اليد الملتقط أقوى من القرينة. هنا اثنين إيش؟ الاثنان خارجان، فراحوا دار دار الأيتام، الاثنين قالوا هذا لمين؟ كل واحد دعا لنفسه. قالوا طيب أنت، قالوا له اثنين تجينا نفس الوقت، طيب أعطيني واحد منهم. قالوا طيب أنا عندي علامة، شوفوا في له والله ايش شامي او له ايش عنده علامه معينه او مثلا شهوه موجوده في بطنه كذا، فشافوا نظروا وجدوا انها هون ترجحت مين، بينت مين الثاني تعطى لمن وافقت يعني دعوى الحقيقه. تفضل. يقضى له به ما لم يبرهن الاخر، ما لم يبرهن يعني يقدم، لأنه هذا إيش أنا رجحنا ترجيح عند التساوي، لكن لو جاب برهان آخر يا أخي هذا ابني وهي شهادة ولادة من وين كذا، ولد في التاريخ الفلاني الوقت الفلاني ليلة الفلانية، وبعد ساعة رحت ذهبت إلى بيت أهلي حتى أجيب ونجيت لقيت زوجتي هرباني مثلا، تركت المشفى ورمت الولد وزوجتي، يعني قد يكون في مشكلة عائلية، فأتى بقراء أو بأدلة أو ببراهين أقوى من شو؟ من كلمة والله في هذا في بطنه في شامه. تفضل. وإن دعاه مسلم وذمي معا فالمسلم أولى به، أولى من الذم. ليش؟ تقدم الإسلام على الكفر. نعم. وإن استوى المدعيان معا ولم يكن لأحدهما مرجح على الآخر، نعم، يثبت نسبه منهما. يعني هذا اختارته المدونة أنه يثبت نسبه، حالة يعني غريبة، يعني يكون ابنا للرجلين يرث منهما وينفقان عليه بالسوية. شو رأيك؟ لكن غير الحنفية يقولون بالقرعة، يقرأ بينهما. تفضل. لكن هنا اختارت المجلة ماذا؟ أن يحكم بالنسب لكليهما. تفضل. ترى الدعاء يعني الدعاء نسب هذا صار مثل التبني. نحن نقول إن كانا صادقين، أنا أظن هذا ابني. ليش؟ مو تبني عم نتكلم غير تبني، تبني انتهى، عم نتكلم في دعوة نسب. أنا حقي، أنا ولد ابني ضاع في المستشفى، سألت قالوا لي في يومين كان واحد شاف ولد رحل، واحد تاني شفته سبقني أو راح معي أو كذا. وضحت شلون؟ نتكلم عن دعوة النسب، مو دعوة مو التبني. وضحت شلون يعني؟ فإن كان في قلبي هو كذاب أنا مسألة أخرى، بتكلم على ادعاء نسب حقيقي وأنا صادق فيما أقول، أنا صادق فيما أقول. يعني بستحرص كثير، واحد اختلف مع بالمستشفى مع الممرضة وعيط ليش سويت له مشكلة ضربه وكذا قالت له طيب، فغافلت أخذت الولد وهربت ورمته في أحد اللي قال بدي أحرق قلب أبوه عليه، وضاع الولد، دور على الولد كله والمرأة إيش هربت إيش كيف نجيب كذا. فبعد فترة شهرين ثلاثة سمع إنه في قالوا لأو واحدون، راح طلع فيه قال لك هذا هو يعني إيش أنا أرى إنه ابني، يا أخي متى شفته؟ قالوا له من كم شهر، وصفوا له أمور تفيد إيش أنه ابنه، ما حس في واحد تاني قال له كمان أنا والله صار معي مشكلة تانية. وطيب شو هذا إلك لألي؟ طلعت الـ إيش الممرضة مسوية عدة عملياتك مثلا، ممكن تحصل كثيرا يعني. مسألة الـ DNA هل DNA ما قرينة لا ترجح في مثل هذه، ترجح ممكن ترجيح نعم في مثل هذه الحالة ممكن في الترجيح، لكن لا يثبت النسب ولا ينتفي بالـ DNA، لا يثبت النسب لا يثبت النسب بالدليل، لا يثبت النسب نعم. حينما وصلنا يعني كلاهما الداعية وكان صديقين يا شيخ عم تكلم هو بزمن ما في DNA، لا هو أنا عبورها اللي بعصرنا حالة هلق إذا في DNA ممكن ما في إشكال، ما في إشكال، أقل شيء DNA تعتبر مثل العلامة الشامية قرينة DNA قرينة ليس دليلا صح ما في إشكال. أخي قالهم أنا مستعد أثبت أنه هو ابني، راح حلل اثنين DNA، قال DNA شو انا بدي بس هيك ايش بدي بس يمين شمال فجأة بكفي يا شيخ، قلت لك اثنين اجوا اثنين مسلمين واثنين يحتمل ان يكونوا هذا ابنهم، واحد قال فيه عليه شامي برأب تعطيته اياه، تصور يعني فDNA ما اقوى من الشامي طبعا. ويلزمهما في حقه ما يلزم الآباء لأبنائه من أجرة الحضانة المنقطة بأنواعها، ويرث من كل منهما إن كان أهلا للميراث. 363 إذا ادعت البقيط امرأة ذات بعل، امرأة ذات بعل يعني امرأة متزوجة، فإن صدقها أو أقامت بينة على ولادتها أو شهدت لها القابلة صحت دعوتها وثبت نسبه منها ومن بعدها، وإلا فلا، وإن لم تكن ذات بعل فلا بد من شهادة. فإن صدقها، أظن صدقها هنا من؟ صدقها من؟ زوجها البعل وإيش كم من؟ فإن صدقها وفإن صدقها أو أقامت بينة على ولادتها أو شهدت لها القابلة، يعني جان الحالة شو ما صدقها وأقامت بينة على ولادتها، قالت له لا أنا ولدت في المستشفى، فجابت له إيش شهادة الولادة إيه؟ وثبت نسبه منها ومن بعدها نعم. وإلا فلا، وإن لم تكن ذات بعل فلا بد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. بس إذا لم يصدقها الزوج بعدها نعم فلا ما ايش انا مالي بدها تثبت بشو اثبتت الولاده خلص زوجها بدنا حكينا سابقا مثلا في مساله الولاده طبعا ايه يعني هو الزوج عم في الولاده ايه ما في الولاده تثبت الولاده بشو بالبينه ولم تكن صاحبه شو بعلين بدنا شو بدنا بينه طبيعيه صح ولا لا هون الزوج اذا بينفي الولد تمام مساله يا شيخ مساله ثانيه نحن الان نفى الولادة شيء نفي النسب شيء آخر الآن نفى قال أنت هذا مو ابنه ما هو إيش ابنه يا أخي بس أنا ولدت يعني نرجع لورا شوي نعم مثل ما فرقنا قبل نعم وإن لم تكن ذات ولد أنت شو جابت طيب تبتين أن أنت من زوجة وبدأ بيني تفضل 364 إذا لم يكن للقيط مال ولا ادعى أحد نسبه وأبى الملتقط الإنفاق عليه قال أنا عندي 7 أولاد وثمان أولاد أنا ما نقصني إيش أنا ما مستعد أنفق عليه طب معه مصاري لا ما كان معه مصاري طب منين ينفق عليه في الشريعة الإسلامية بنقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم شو قال أنا ولي من لا ولي له من ترك دينا فعلي ومن ترك ضيمين أو ضياعا فعلي نعم ومن ترك مالا فلورثته تفضل وبرها على كونه لقيطا يرتب له من بيت المال ما يحتاج إليه من نفقة وكسوة وسكنى ودواء إذا مرض ومهر إذا زوجه القاضي ويكون إرثه ولو دية لبيت المال. إرثه لمين يكون؟ لبيت المال. وبالتالي على بيت المال يقع نفقته، وعلى الحكومات والدول أن تخصص من بيت المال من واردات الدولة ما يكفي أو ما يسد حاجة اللقطاء، مثل اليوم دور بيسموها دور الأيتام، وهيك في هناك مناطق ينبغي أن حتى ما يتركوا ويضيعوا. تفضل. الباب الثاني فيما يجب على الوالدين. نعم، ما يجب على الوالدين تجاه أولادهما. واحد، يطلب من الوالد أن يعتني بتأديب ولده. يعتني بتأديب ولده. نعم. وتربيته وتعليمه ما هو ميسر له من علم أو حرفة، وحفظ ماله والقيام بنفقته إن لم يكن له مال، حتى يصل الذكر إلى حد الاكتساب وتتزوج الأنثى. ويطلب من الوالدة الاعتناء بشأن ولدها وإرضاعه في الأحوال التي يتعين عليها ذلك. الفصل الأول. إذن المقدمة على الأب، انتبه، النفقة على ولده الذكر حتى البلوغ وإيش يصبح أهلا للتكسب. سيدنا عمر هذا عقاب تفوت عقاب. نعم نعم، أهلا للتكسب. بعد ذلك لا يجب على الأب الإنفاق على ولده إلا إذا أحسن إليه. يعني شاب عمره 20 سنة 18 سنة قاعد في البيت لا شغلة ولا عملة، وهاتوا خذوا اشتروا لي جوال وبدلوا لي الجوال وجيبوا لي موتور واشتروا لي واعطوني وجوزوني، لا ما بدنا نجوزك ولا بدنا نعطيك شيء، قوم اشتغل. 18 سنة يعني مثلك جدي كان عنده 3 أولاد. فشو قاعد؟ لا انا ابنك وانت، انا ليس واجبا علي الانفاق وايش عليك لسبب انك ذكر بالغ وقادر على الكسب. انت الصدقة عليك ما بتجوز. الخبر لا تحل صدقة لغني ولا لذي مرتين سوي. قوم اشتغل. غني بكسبه. نعم، انت غني بكسبك. نعم، انت قوم واكتسب كما اكتسب ابوك واعمل. اما الاب طبعا اليوم من باب الايش يعني الرعايه، من باب اليوم الاحسان للاولاد والقيامه والانفاق، الدرهم درهم انفقته على عيالك، ويعني كل يعني كل نفقه ينفقها الرجل ويحتسب بها اجر عند الله فهي له صدقه، يحتسب بها عند الله. الصدقات على الاهل، خير الصدقه صدقه الرجل على اهل بيته، هذا من باب الايش الإحسان. لكن طب البنت لأيمت؟ قال حتى تتزوج. إذا تزوج استغنت بمن؟ بزوجها. مجرد مو تدخل على بيت أهلها، مجرد ما يعقد عليها الزوج بنقول له للزوج أنت تدفع حق المصروف، بطلع عليه يجيب لها الأكلات والشربات بالعقد. بالعقد. لكن نحن اليوم عم نمشيها بس مشان إيش يأخذها ويفتري فيه معي يتحمل هالكم شهر يعني خليه بعضيها حتى إيش يطرص عليه. يعني سبحان الله. تفضل. الفصل الأول في الرضاع. رضاع. الآن تقلنا أول حق من حقوق الولد على أبيه هو طفل. شو له حق طفل؟ الرضاع. نعم. تتعين الأم لإرضاع ولدها. أول شيء عند الحنفية لا يجب على الأم إرضاع، لا يجب على الأم إرضاع الولد إلا في حالات منصوص عليها مخصوصة. يعني أم أنا ما بدي أرضع الولد، إذا كان الولد فعلا يستطيع أن يعني يستغني عن أمه ويمكن هناك امرأة أخرى ترضعه فلا تلزم بإرضاع هذا الأصل، عشان ما إيش نقول والوالدات يرضعن وليس إيش يرضعن أولادهن حولين، يعني ليس بصيغة إيش الأمر. فإن أرضعن لكم فآتوهن جرهن، وعلى المولود إيش له رزقهن وكسوته المعروف. فاختار الحنفية أن المرأة الأم ليس الإرضاء عليها واجبا إلا إذا في حالات يذكرها الآن، كأن لم يأخذ الولد ثدي غير ثدي غير الأم، لم يرتضي لم يرتضي. فإذا أرضعت الأم هنا قالت أنا ما علي إرضاع، صح لا؟ قلنا لا نعم. قال بدي أرضعه وبدي أجر. ليس لها أن تطالب الأب الإيش بالأجرة إذا أرضعته، لأنه يكون أجر على الله مقابل يعترضه. كامل أيضا أبوه شو عم يعمل الأب عليها. عما ينفق عليها الحليب اللي عم تعطيه للولد عم تاكلي مقابيله صديتك لي دبلين أكثر من إيش؟ من أبد. تفضل. تتعين أم لإرضاء ولدها وتشور عليه في ثلاث حالات. في يعني ما معناه تتعين في ثلاث حالات، في غير هذه الحالات الثلاثة ندب. لا تتعين ندب. نعم. الأولى إذا لم يكن للولد ولا لأبيه مال يستأجر به مربعا يعني. ولم توجد متبرعة. يعني الأب فقير، ألم يجب لك امرأة ترضع الولد؟ طبعا نحن الكلام قديم من مكان إيش؟ اليوم العكس، اليوم يعني الأم ما بترضى أبدا إيش؟ قديما كان فيه سأجر الذئر، أيام العرب كانت منتشرة كتير، لكن في الفترات الأخيرة في العصور المتأخرة لم تعد هذه يعني هذا الأمر جاريا بين عرف الناس. طبعا طبعا الأم الأولى بها الأم أن ترضع الولد حتى يعني طبعا بكل النواحي، صحيا وعاطفيا واجتماعيا ودينيا حتى. نعم تفضل. لكن الأب ما عنده مصاري، هو تلزم شو؟ تلزم الأم. اثنين، الثانية إذا لم يجد الأب من ترضعه بحث ما وجد في كل المنطقة ولا في كل البلد من تقبل أن ترضع هذا الولد. ما في الآن في حواليك مرة بترضع بالأجرة، يعني تكاد تقول يمكن لا يوجد إلا نادرا. تفضل. الثالثة إذا كان الولد لا يقبل ثدي غيره، وهذا يحصل كثيرا، أحيانا الولد لا يقبل ثدي أمه أحيانا، صح؟ قد لا يقبل حليبة. هون ثلاث حالات تلزم المرأة على الإرضاع. 367 إذا أبت الأم أن ترضع ولدها في الأحوال التي لا يتعين عليها، الأحوال التي لا يتعين، الحالات التي يكون إرضاعها لولدها مندوبا وليس واجبا، إيه؟ فعلى الأب أن يستأجر مرضعة أن ترضعه عندها. عندها عند من؟ ترضعه عندها، لها عائدة على الأم، يعني بتجي لعندها على البيت، لأن الحضانة لمين؟ نعم تفضل. 398 قد عندنا حتى الولد ما يحلم من حضانة أم، حضانة حق للأم، حق للولد والأم، فحتى لأن الأم حقه، أنا بدي ولدي يبقى عندي. طب ولد يبقى عندك وما بدك ترضعي، نعم جيب لي الراضعة لعندي ترضعه، بتجي كل يومين، كل يوم تجي مرتين ترضعه وتمشي. تفضل. إذا أرضعت الأم ولدها من زوجها حال قيام زوجية أو في عدة الطلاق الرجعي فلا تستحق أجرة على إرضاعي. لا تستحق أجرة، مو تقول له أنا ترى أرضع لك يا مع أنه ما واجب علي في حال قيام الزوجية. قلت طيب بعدين بصير في بيناتهم مشاكل، بتعرفوا انتوا وقت بصير في خلافات بتذكروا بكل القصص القديمه، قلت انا رضعت لك كم ولد؟ اذا كل واحد له 200 دولار بدي منك 1400، طيب ايش القصه معك؟ لا ما دام رضعتي مالك ايش؟ اسقطي يسقط حقك في الاجره. فاذا استاجرها لارضاع ولده من غيرها استاجرها لارضاع غير ولده من غيرها، يعني ولد ضرته ضرته هي ضرته أكثر من ضرته ولد ضرته، يعني ولد ضرته ما قبل ثدي أمه فجاب لي إيش ترضعه، أطلب رضع على ابن ضرتي لكن بدي عليه كل شهر 100 مثلا كذا بيعطيه. تفضل. 369 إذا أرضعت الأم ولدها من زوجها، أرضعت الأم ولدها من زوجها إيه؟ بعد عدة الطلاق البائن انتهت الزوجية لما انتهت؟ نعم انتهت. هنا إيش اختلف؟ أجرة على إرضاعه فلا أجرة، لكن قبل ذلك لا. هي ترضع ولدها من زوجها والزوجية قائمة والزوجية قائمة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فأنا أبطعمك وتأكل وتشربي وأنت زوجتي رضعت ابني، لا طالبيني بأجرة، لكن بعد انتهاء الزوجية كأني غريبة برضع لك ابنك تعطيني شو أجرة الرضاعة، هيك الدنيا عم تصير كله مصاري بده مصاري. تفضل. 370 الأم أحق بإرضاع ولدها بعد العدة ومقدمة على الأجنبية ما لم تطلب أجرة أكثر منها. يعني بعد العدة انتهت العدة شو قلنا لها؟ أجرة صح؟ قال لا خلص زوجها، قال لا أنا طبعا أبصير. تقولوا معقول شيخي أبصير هيك وأبشع؟ بيختلفوا على أشياء أتفه بذلك كثير. بقول له هيك أنا بدي أخلي ترضع ابني، أنت ما ترضعي لأنه أنت كذا وكذا وكذا، وإذا رضعتي لابني بدك تخربيه. إذا قلت لا أنا اللي بدي أرضعه بدك تدفع، قال له تمام ما دام بدك ترضعي أنت بدي ما أعطيك إجرة. تمام هنا كيف نعمل؟ لا قلت له بدك بدي أرضعه أنا وبدك تدفع لي إجرة لها ذلك؟ قال نعم، إلا إذا طلبت أجرة أكثر من مثل أن في عندي جارتي في عندي كذا بترضعه بالشهر ب 200 ليرة، قالت له أنا بدي 300 هون إيش صافي ترجيع كمل. ففي هذه الحالة لا يضارب الأب، لا يضارب يعني ما في خلص. أنا شيخي صارت القصة أكبر بسم الله ملكين. كيف أنتم إذا طغت نساؤكم؟ تفضل. وإن رضيت الأجنبية بإرضاعه مجانا أو بدون أجرة مثلي والأم تطلب أجرة المثلي فالأجنبية أحق منها بالإرضاع وترضعه عندها، وللأم أخذ أجرة المثلي على الحضانة ما لم تكن المتبرعة محرما للصغير وتتبرع بحضانته من غير أن تمنع الأم عنه والأب معسر. فتخيل والأم أخذ الأجرة على الحضانة ما لم تكن المتبرعة محرما للصغير، محرما للصغير لأنه إذا ما يمحرم يكون حق الولد، حق الولد لأنه الحضانة يا إخوان يجتمع فيها حقان، حق الولد وحق الأم. إذا أسقطت الأم حقها لا يسقط حق الولد. تمام، فهنا الولد أيضا في هناك حقين، فالأم قالت أنا أحق، طعم هي أحق من غيرها في حضانة ابنها وفي إيش وفي إرضاعي. بالنسبة للإرضاع في غيره مجانا غير أولى منه، نقول له طيب زوج حد شو بدي يسوي زوجته يبست رأسه، قالت له بدي طيب باخذ اكثر باخذ مثل غيري، لا غيرك ببلاش تضطر هي شو تسوي؟ خلاص بجيب بتفق مع وحده ولا خذي ببلاش وبيناتنا انا لحالي بس تخلصي ارضاع شو انا بكرمك. فشو بتضطر هون شو تقول له الزوجه؟ ما عاد بدي ايش طليقته، ما عاد بدي اجت رضاع. اما الحضانه ليس ما يقول له والله أنا جارتي بتحضنه ببلاش، لا هون الحضانة فيها حق لمين؟ للولد أنه يحضن عن أمه، إلا إذا كانت المتبرعة بالحضانة من محارم مين؟ الولد، أم خالته أو عمته مثلا. تفضل. فتخير الأم بين إمساكه مجانا ودفعه للمتبرعة كما هو موضح في المادة 390 يعني وترجع الحضانة، يعني في بحث الحضانة. في كل موضع جاز استئجار الأم على إرضاع ولدها يكون لها الأجرة. في كل موضع جاز استئجار الأم نعم على إرضاع ولدها كان لها الأجرة. نعم. ولو بلا عقد إجارة مع أبيه أو وصيه. ما وشاد يكون في عقد إجارة وأجرتك وأجرني، خلاص ما دام الحالات التي ألزمنا فيها الأم ألزمنا فيها الأم بأن ترضع ولدها فلها الأجرة. نعم. فيأمره الحاكم بدفع أجرة مثل لها مدة إرضاعه، ومدة الإرضاع في حق الأجرة حولان لا أكثر. مدة الإرضاع في حق الأجرة كم؟ حولان. بعد الحولين الولد ما عاد من أهل الإيش؟ رضاع. ما بضل تأخذ منه مصاري لبين ما إيش يصير أجرة رضاع، خلص أكثر من سنتين رضاعين بجوز هي تفتح لها كمان إيه تمدى سنتين وثلاثة مشان تأخذ دوما إيش. تفضل. 372 حكم الصلح كالاستئجار. حكم الصلح يعني كالاستئجار، يعني يأخذ أحكام الاستئجار الضئر لو صالحها على أن ترضعه. تفضل. فإذا صالحت أم الولد أباه على أجرة الرضاع على شيء فإن كان الصلح حال قيام الزوجية أو حكما فهو غير صحيح. ليش؟ لأنه الاستئجار حال قيام الزوجية صحيح؟ الاستئجار حال قيام الزوجية صحيح؟ لا. حال قيام الزوجية واجب. أنت إيش قلنا؟ يا بترضعي أو غيره بأجرة مجانا أو بدون أجرة. وضحت؟ يا بترضعيه مجانا أو بدون أجرة إلا في الحالات التي إيش ذكرناها سابقا، هي خاصة هي. وإن كان نفس الشيء الصلح، أتبغى أرضع لك يا مقابل تعطيني اشتري لي جوال جديد، مقابل تجيب لي سيارة، بس إيش اتفاق طبعا، اتفاق ما هو من باب إيش يعني مواعدة وإيش وواحد صبر. وإن كان في عدة البائن لواحدة أو ثلاث يجوز صح، صح لأن صح الاستئجار فصح إيش الصلح، يعني بعد ما طلق قال لا كذا شو بدك إجراء، قالت له خلاص بالشهر كذا لتر مازوت، جيب لي جيب لي كذا كيلو لحمة مكياجات صلح، جيب لي قلت يعني اشتري لي دراجة بالصدر 373 الأجرة المعدودة بالأم على إرضاع ولدها لا تسقط بموت أبيه. الأجرة المعدودة على الأم على إرضاع ولدها لا تسقط بموت أبيه إذا توفي، لأنه صارت إيش صارت دينا في ذمة الزوج، فتصبح الأم الزوجة تشارك الدائنين الغرماء، إذا يعني أحاط الدين بالتركة بتصير هي مثله أنك تأخذ سارة، يعني لا يتقدم حقها على غيرها. تفضل على غيرها. 374 الظئر أي المرضعة المستأجرة، الظئر هي المرضعة المستأجرة غير الأم، إذا أبت أن ترضع الطفل بعد انقضاء مدة الإجارة وكان لا يقبل ثدي غيرها هنا تجبر على إبقاء الإجارة ولا تلزم بالمكث عند أم الطفل ما لم يشترط ذلك في العقد. تمام، يعني مثل اليوم تكلمنا في الإجارة شو قلنا، إذا أدرك الزرع أدرك الزرع وأدرك وقد انتهت إيش مدة الإجارة يلزم صاحب الأرض بتمديد ضرورة. صح، لا هو نفس الشيء عقد إيجارة، سأجرنا إمرأة سنة ترضع إمرأة تجي كل يوم على بيت الأم ثلاث ساعات وترضع الولد أو ساعتين حسب كذا، انتهت المدة ولسه الولد أخذناه على ثدي غير أمه ما عاد يقبل إيش، فشو نسوي؟ قال تلزم المرأة بإيش بالإرضاع وإكمال الإرضاع حتى يستغني الولد عن ثدي هذه المرأة الظئر. ليش نسوي؟ طيب الولد يموت، قد يموت الولد إذا ما أخذ ثدي قد يصير. طبعا الآن ممكن هذا الأمر يرجع إليه في حال فعلا لا أخذ صدر غير المزئر ولا قبل حليب المعلب، في عنا حليب المعلب حليب الماعز بعض أنواع الحليب قد تقبله ما قبله تلزم، لكن هل تقول طيب أنا بكمل لكن أنا روحتي وجيتي على بيت الأم صار متعبة بالنسبة لي، ولا هي نعفيكي منها، هي إيش لأن الضرورات تقدر بقدرها هي نعفيكي منها طبعا، لكن إذا في شرط في العقد إنه تجي كل يوم تجي كذا ممكن يلزمها في ذلك. طبعا هي مسألة ترجع إلى تقدير القاضي. تفضل. الفصل الثاني في مقدار الرضاع الواجب لتحريم النكاح. مقدار بس صفعة بقي عندنا، ما هو المقدار الرضاع؟ وعند الحنفية معروف أن الرضاع بأي شيء رضاع، لأن عقدوا العموم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فما عندهم لا خمس رضاعات ولا قطرة واحدة، إذا تحقق وصولها إلى الجوف فيحصل بها التحريم، يحصل بها التحريم. تفضل. 375 يثبت تحريم النكاح بالرضاع إذا حصل في مدة الحولين، في مدة الحولين يعني في مدة الحولين تناول الطفل نقطة من حليب امرأة ودخلت جوفه في مدة الحولين، ولو الولد في مدة النص يعني بعد سنة صار يأكل، صار يأكل وبالسنة الثانية أجت امرأة رضعته مصة وحدة، قال يثبت التحريم. تفضل. ولو بعد استغناء الطفل بالطعام فيهما، ويكفي في التحريم قطرة واحدة من لبن المرأة المرضعة ولو حليبا من ثديها بعد موتها إذا تحقق وصول القطرة إلى جوف الرضيع من فمه مصا أو إيجارا أو مصا، يعني مصا طبعا ولو ميتة، امرأة ماتت وهي متوفية على السرير أخذ من لبنها أو جاء طفل يعني موجود في البيت فالتقم ثدية، ولد ما عرف شو القصة وخرج حليب ودخل سوسة بتاعي حرم عليه أن يتزوج إيش؟ بلد. سبحان الله. تفضل. أو من فمه إسعاقا. عندك ثلاثة، عندي من فمه نصا، ومن أو إيجارا يعني من عب الحليب بكأس ونسكبه في فم الولد، أو في إصعاق من الصعد، إدخال الطعام أو الشراب أو الهواء الشيء في الأنف. طبعا في الأنف ممكن بعض المرضى بيطعمون عن طريق الأنف. نعم. فلو التقم الحلامة ولم يدر ولم يدر أدخل اللبن في حلقه أم لا فلا يثبت التحريم. لا يثبت، لأنه اليقين لا يزول بالشهر، والأصل عدم الإرضاع. وكذا لا يثبت بالحقن والإقطار في الأذن والجائفة والآمة. يعني عندي الحقن يعني إدخال الحليب من الدبر بحقن، هل يثبت الحرمين؟ لا. تقطير الحليب في الأذن والعين؟ لا، لأنه ليس منفذين طبيعيين للجوف. أيضا الجائفة والآمة، الآمة هي الشجة بالرأس اللي هي تصل إلى أم الدماغ، إذا يعني لو وضع حليب أيضا لا، هذا لا يفيد الحرمة. والجائفة هي الجراح في البطن أو في الجوف، في الصدف البطن، إذا أيضا دخل حليب إلى جوفه لا يسبب الحرمة. فضل. 376 كل من أرضع طفلا ذكرا كان أو أنثى في مدة الحولين ثبت أمومتها له، لأنه يحكم بالرضاع ما يحكم من نسب، يعني يصبح هذا الولد إيش؟ تصبح ابنا لها، وتصبح هي أم، صار عنده أمين، أم اللي أنجبته وأم التي أرضعته، لكن أم اللي أنجبته أخواته صاروا هن أخته بالنسب، وأم التي أرضعه أولاده شو صاروا؟ أخته في الرضاع، فهو بصير عنده يعني كأنك أنت بتضيف هذا الولد اللي رضع من هالعيلة هاي، صار هنا عنده الخمسة، صار هو كم واحد صار؟ هو السادس. طيب أخوه للرابع، بقول لك تروك الرابع وخود أخاه، هيك بقولوا الناس. طيب أجا أخوه، هل يجوز لأخيه أن يتزوج أخت أخوه حقوله يزوجها؟ حقوله يعني قال له لا أخوه، قال له أنا رضعت من جماعة، أختي بالرضاع حلوة وكويسة، ليش ما بتتجوزها؟ فيكون الرجل قد تزوج أخت أخيه من رضاع، لأنه ما المحرم عنه. تمام. الأخوات واحد اثنين وثلاثة محرمين. نعم. أرقام، إذا تزوج الأخ رقم أربعة، إذا الأخ رقم أربعة إيه؟ رضيع إيه؟ من عائلي، فالأخ رقم خمسة ما بيكون حرام عليه. ليش؟ ما له علاقة. تمام. كل شيء ما رضيع قبل كل شيء حاله. تمام. قبل وبعد. العبرة بالرضاع. العبرة بالراضي الراضي. مش كل الناس بيخربطوا. كيف؟ بقول لك هذا أخوه بالرضاع، صار بيظنوا إنه أخوي بالرضاع يعني أخوته أخوتي صاروا بالرضاع. أنت رضعت شيء؟ لا أخوي رضع، رضع هو، أنت رضعت شيء؟ والشيخ بيسأل إنه كأن عم يرضع معه من نفس العمر اللي بيجوا بعده. ما هي كمان خطأ شائع آخر. هنا بيشو بحرموا الناس، بقول لك هذا رضعوا مع بعض اثنيناتهم. صح؟ فبقولوا هذا أخوه لهذا الرضاع. طب أخوه الثاني الأول والبعده صار أخوه كمان. صار شو؟ أخوه دخي. خذ قاعدة، أنت مشان ما تدخل تفاصيل كتير معقدة، وأخ وأخت اعتبر هذا الولد انضاف لهذوك، انضاف لهذول بالنسب. اعتبر الأم هاي جابت هاد، كان عنده خمسة صار شو؟ ستة. وقيس عمته أخت أمه بالرضاع محرمة، أخت أبوه بالرضاع صارت عمته ما بصير يتجوزها. طب اخوه ما عاد له علاقه، اخوه بقي ايش؟ ما رضع برا. واخته كلهم الصغار والكبار والمؤندق بالسرير كلهم اخوه صار. تفضل. وبنوته للرجل الذي نزل اللبن بوصيه. ايوه. اللبن لمين؟ للفحل. لمين اللبن؟ يعني مره تجوزت واحد طلقه وهي مرضع، فتزوجت بعد ما خلصت عدتها، تزوجت من مين؟ من ثاني. أجا واحد جار ابن الجيران رضع من عنده، مين مين مين أبوه؟ مين أبو بالرضاع؟ صار عنده ثلاث أبهات، أبوه اللي هو جوز أمه صح؟ وعنده أب اللي هو جوز أمه المرضع، وعنده أب اللي هو طليق أمه المرضع. قال أبوه هو الطليق صاحب اللبن، صاحب لبن لمين؟ اللبن اللي عبدره هذا نتيجة حمل مين؟ من مين؟ حملت من الطليق، هذا أبوه الطليق. أما إذا هذا اللبن هو لبن من ولد جديد من الزوج الجديد، فمين يكون أبوه؟ زوج جديد. فهو بينظر اللبن اللي رضعه نزل من حمل مين؟ نشأ من مين؟ أنا بعد حمل شو؟ هو يكون أبوه بالرضاع. سبق وطئها بنكاح صحيح أو فاسد أو شبهة. نعم. وتثبت أخوته لأولاد المرضعة الذين ولدته أيوة. من هذا الرجل أو من غيره صحيح. أو أرضعتهم قبل إطلاعه أو بعده أيوة. ولأولاد الرجل المولودين من صلبه من غير هذه المرضعة ولأولاده من الرضاع. نعم. 377 يحلم بالرضاع ما يحلم بالنسب والمصهرة، فلا يحل للرجل أن يتزوج أصوله وفروعه من الرضاع وأخته الشقيقة رضاعا، وأخته من أبيه وأخته من أمه وبنت أخته وعمته وخالته وحليلة ابنه. صار هو خال، صار عم، مو صار جوز أخت، كله إيش؟ حليلة ابنه رضاعا وحليلة أبيه كذلك ولو لم يدخل بها. ويحل لهم أن يتزوج من الرضاع أم أخيه. أم أخيه مين؟ أم أخيه بالرضاع. نعم. تمام. وأم أخته وأخت ابنه وأخت ابنته. نعم. وجدة ابنه وجدة ابنه. هي حالات مستثنات، يعني أنا أخوي رضعا من جماعة، فهذا أخوي نسبا أنا بحق لي أتزوج أمه بالرضاع. شو مهيك رضع أخي من جارتنا، فصار هو شو صار هو إلى أمه. أنا بحسن بتزوج أم أخوي بالرضاء إلا لا، إذا طلق زوجها يصح. فضل. وأم عمه وأم عمته وأم خاله وأم خالته وعمة ابنه وعمة بنته وبنت عمة ابنه وبنت عمة ابنته وبنت أخت ابنه وبنت أخت ابنته وأم ولد ابنه وأم ولد بنته وأخت أخيه وأخت أخته. ويحل للمرأة من الرضاع أبو أخيها وأخو ابنها وجد ابنها وأبو عمها وأبو خالها وخال ولدها وابن خالة ولدها وابن أخت ولدها. يعني هنا ذكرهم مشان ما تجي على التفصيعات كلها تنحل معك شغلة واحدة. تصور هذا الولد ضم للعائلة. ضمه للعائلة فتنحل عندك كل الإشكالات. تفضل. 378 إذا أرضعت زوجة الرجل الكبيرة ضرتها الصغيرة. يعني واحد مزوج امرأة فراح جوز عليها طفلة صغيرة لساتها عم ترضع، يجوز الزواج صغيرة أم لا؟ يجوز. قالت بدي أفسخ له أسوي له مشكلة، يتجوز علي بنت صغيرة فقامت بإرضاعها، الضرتين رضعوا بعض فصارت الكبيرة أم لمين؟ صغيرة. ما بجوز واحد يتزوج يجمع بين الأم والبنت. شو النتيجة الآن؟ شو بدي يعمل فيها؟ في مدة الحولين حرمتا عليه. حرمتا عليه لأنه تلاته صاروا شو؟ صار أم واحدة أم واحدة بنت. حرمة مؤبدة إن دخل بالكبيرة، وإلا جاز له تزوج الصغيرة ثانيا. وإلا إن لم يكن قد دخل بالكبيرة إيش جاز له إيش؟ أنه الدخول بالبنات يحرم العقد على البنات، يحرم الأمهات الدخول بالأمهات، فلما يكن دخل بالأم يجوز له العقد على مين؟ يبقى العقد على الأولى. هو غالبا نعم. دخل بها. نعم غالبا دخل فيها. تفضل. حيث كان اللبن من غيره ولا مهر للكبيرة إن لم يكن دخل بها وللصغيرة. ولا مهر للكبيرة إن لم يكن دخل. ليش لا مهر لها؟ لأنه سوت له سجدت عليه. إيه سوت له يعني وللصغيرة نصف مهرها وير لأنه الصغيرة ماله ماله ما لزم ولم يصح وما دخل فيها ساعة صغيرة فإلى نص المهر ويرجع حتى يرجع به على الكبيرة تعمدت الفساد يعني بتستاهل. تفضل. وكانت عاقلة طائعة مستيقظة عالمة بالنكاح وفساده بالإرضاع. يعني هذا إذا كانت عالمة بكل الشغل عم تشتغله يعني مع سبق الإصرار والترصد. تفضل. وإن لم تقصد دفع جوع أو هلاك، فإن لم تكن كذلك فلا رجوع له عليها. 379 يثبت الرضاع بشهادة رجلين عفين أو رجل وامرأتين عدول، فإن ثبت يفرق الحاكم بين الزوجين ولا مهر على الزوج إن وقع التفريق قبل الدخول، وعليه الأقل من المسمى ومن مهر مثله إن وقع بعد الدخول، ولا نفقة عليه ولا سكنى. الحمد لله. يعني هنا إذا يثبت الرضاع عند الحنفية بما تثبت به باقي الأبوة بشهادة الرجلين أو رجل وامرأتين، لا يكفي به شهادة المرأة الواحدة. لو جاءت امرأة قالت أنا أرضعتكما، عند الحنفية بدأ يثبت الرضاع بما يثبت به باقي الحقوق بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.